بسم الله الرحمن الرحيم، هنتكلم على الجنرال شيت. الجنرال شيت في الاول شويه حاجات كده احب اعرفها لكم عن الجنرال شيت. الجنرال شيت بيفضل يدرس في الباطنه العامه في حدود 3 4 شهور. لازم انت يعني ايه تشوف حالات، لازم انت بنفسك تاخد هيستوري، لازم تسمع زمايلك وهم بياخدوا هيستوري، لازم تشوف الدكتور وهو بيتناقش معاهم في الهيستوري، لازم تشوف الحالات علشان تشوف مثلا حاجه زي الكلابنج، لان احنا هنتكلم مثلا على الكلابنج. مهما اقعد اوصف لك عن الكلابنج غير لما انت تشوفها حتى لو على الاقل مره واحده. فحضور الراوند لسماع الجنرال شيت مهم جدا. كمان لما مثلا هنتكلم على النيك فين واحنا بنشرحها، برضك ده لازم تشوف عيان على يعني عنده كونجستد نيك بين وتشوف الدكتور هيقول عليه ايه وتعمل الاكزامينشن بتاعه. بالنسبه برضك للبالس والحاجات ديت لازم تحسه على عيانين كتير ولازم تشوف حالات اكتر. يعني من الاخر كده الجنرال شيت لازم تبقى تحضر الراوند بتاع البطنه العامه علشان تشوف الحالات الكتير ديت على يعني ايه علشان تستفيد منها اكتر. انا هحاول ان انا الم المعلومات بتاعه الجنرال شيت بسرعة في وقت قليل، وان انا المها بصورة يعني لها علاقة اكتر بالامتحان. لكن انت لازم تشوف حالات اكتر، تتعامل مع بيشنت اكتر واكتر، تاخد هيستوري كويس، تسمع هيستوري كتير، تشوف حالات اكتر علشان تشوف الكلام اللي انا هوصفه. لان الجنرال شيت كل المعلومات اللي هتتقال فيه اللي انا هقعد اقولها في الجنرال شيت وكل المعلومات اللي هتسمعها في راوند البطنة العامة، كل المعلومات انت عارفها قبل كده، يعني مش هتلاقي معلومة فيهم جديدة خالص. كل المعلومات انت عارفها، البلس خدته في الفسيولوجي، البلاد بريشر خدته في الفسيولوجي، النيك فين اتشرحت برضه في الفسيولوجي، معظم الامراض مدروسه قبل كده في الباثولوجي ولها حاجات في الفارما، الحاجات بتاعه الفيس اكزامينيشن وانت بتفحص الفيس والهاند والحاجات دي كلها هتلاقي لها علاقه بالاناتومي، لها علاقه بالفسيولوجي، حاجات كلها متاخده قبل كده. احنا هنحاول بقى نلمها بحيث ان هي تطلع في الاخر في صوره جنرال شيت. هنبدأ نتكلم على أول حاجة الهيستوري تيكينج. إزاي بقى تاخد هيستوري؟ أول حاجة وأنت بتاخد هيستوري في عندنا بقى شوية أيتمز كده، إحنا هنعتبر إن إحنا بنتكلم بنحكي حواديت في الجنرال شيت، يعني مش هيعتبر شرح الشرح المعتاد في نقط وكده، لا إحنا هنلاقينا كأني بحكي حواديت على الجنرال شيت. عشان كده لما تيجي تسمع التسجيل بتاع الجنرال شيت اللي أنا عامله لازم تبقى أنت مذاكر جنرال شيت قبل كده. ندخل على الهيستوري تيكينج اللي هو البيرسونال هيستوري. اول حاجه بتاخد الاسم بتاع العيان، الاسم بقى لازم تاخد الاسم ثلاثي او رباعي علشان تمنع اللخبطه ما بين العيانين وبعض، ولان الاسم ممكن يتكرر فانت بتاخد الاسم ثلاثي او رباعي، ولازم يبقى كل عيان له اي دي. كمان لازم تاخد الجندر بتاع العيان او السكس، لان في امراض بتبقى منتشرة اكتر في الرجالة، في امراض منتشرة اكتر في الستات. يعني مثلا الامراض المنتشرة في الستات بيبقى مثلا السيستيميك لوبس، هي بتبقى عبارة عن يونج فيميل عندها ارثروباسي وسكين راش، والثيروتوكسيكوزيس والميكسيديما بيبقى منتشرة اكتر في الستات. يعني حالة الميكسيديما بتبقى فيميل عندها كونستيبيشن، عندها ويت جين، بيقل فيها الهارت ريت. كمان البرايمري بايلاري سيروز بتبقى منتشره في الستات اكتر، بتبقى ميدل ايجد فيميل عندها اتشنج نوت ريسبوندنج للتريتمنت، بتبقى عندها برايمري بايلاري سيروز. في امراض منتشره اكتر في الرجاله، يعني الكوروناري هارت ديزيز، البرونكوجينيك كارسينوما، الجاوت، يعني اللي هو البرونكوجينيك كارسينوما بيبقى اولد ميل هيفي سموكر وفجاه حصل له تشينج في الباترن اوف كاف بتاعه السموكينج. والكوروناري هارت ديزيز بيبقى اولد ميل عنده هايبر تنشن، بيبقى مدخن عنده ديابيتس وفجاه حصل له ريتروسترنال شيستبي. الايدج، انا ليه بستفيد ايه لما بعرف الايدج؟ في امراض بتبقى لها يعني لها اعمار معينه، يعني لما يجي لي مثلا مريض طفل صغير او يونج ادل بشك في احتمالات اكتر ان هو يكون عنده فايرال هيباتيتس، تي بي، اكيوت روماتيك فيفر، هيموليتيك انيميا. لو جاي لطفل في اول ما اتولد على طول يبقى احتمال يكون كونجينيتال ديزيز. في امراض بتبقى موجوده في التشيلدرن اكتر زي مثلا الاكيوت لوكيميا، بيبقى تشايلد عنده فيفر سور ثروت، عنده هباتوسبلينوميجالي وليمفادينوباسي. في المضل بلاستوما زي ما اتكلمنا عنها في النيورو، بيبقى عنده اتاكسيا وكمان معاها يعني مشاكل كمان في النيورو. في ديزيز بتبقى اكتر في الاولد ايج، السرطانات طبعا بتبقى موجوده في الاولد ايج، الاثيروسكلروزز، الكورونيك ليمفوسيتيك ليوكيميا اللي هي بيبقى اولد ميل عنده جنرالايزد ليمفادينوباسي وبرزيستنت ليمفوسايتوزز. المالتيبل مايلوما بيبقى منتشره برضه في الاولد ايج، بيبقى ايه اولد ميل عنده بوني ايك الاي اس ار بتاعه عالي. يبقى ده اول 3 نقط اتكلمنا عنهم، ان احنا ناخد اسم العيان، هناخد الجندر بتاعه او السكس اللي احنا بنسميه السوشيال سكس، والايدج، وقلنا بنستفيد ايه من كل واحد. ده يعني بيوجهني الخريطه انا اشك في امراض ايه. يعني مثلا مش معقول مثلا يجي لي مريض كبير في السن وبيشتكي من مشاكل في الشيست وكده، او عنده ضغط عالي، واقول ان هو عنده يعني ايه، ده بيوجهني في التشخيص. تاني رابع حاجة هنتكلم عنها الاوكيوبيشن اللي هو الشغل بتاع المريض. كل ما يعني في وظائف او اعمال بتبقى لها علاقة بامراض اكتر، زي مثلا الفلاح بيبقى عرضة اكتر للبلهارسيا والبروسيلا. كمان الناس اللي بيشتغلوا في المسابغ والحاجات ديت بيبقى عندهم عرضة اكتر لليورينري بلادر كانسر. في الناس اللي بيشتغلوا في الليد توكسيستي اللي هو بيشتغلوا في الحاجات اللي فيها ليد وكده، ممكن يحصل لهم انيميا ونفروباسي ونيوروباسي. الناس اللي بيشتغلوا في مصانع الازاز فبيحصل لهم السيليكا بتعمل عندهم انترستيشال بالمونري فيبروزز. فانا لما اخد من العيان هيستوري كويس وظيفته احتمال اشك في مرض معين، يبقى انا قدرت اشخصه بسرعه. على حسب بقى المكان. رقم 5 بقى العنوان بتاع المريض هيفيدني في ايه. لو هو عايش مثلا في منطقة ارياف وكده يبقى عرضة اكتر للامراض بتاعت الايه الارياف بقى، زي الفلاريا، البلهارزيا كده. طب لو كان مثلا عايش في المدينة بقى والزحمة والدوشة والحاجات دي يبقى عرضة اكتر للهايبرتينشن والانكزايتي، بياكل وجبات سريعة يبقى ممكن يكون عنده اسكيميك هارت ديزيز. رقم 6 اللي هو بقى حالته الاجتماعية بقى، متجوز، مطلق، مش عارف ايه، ده برضو بيخليني اتوجه لتوجهات معينة. مدة الجواز، عنده كام عيل، بيخلف ولا ما بيخلفش، ايه اصغر عيل عنده كام سنة، ليه بقى، والسوشيال كلاس كمان، هل مستوى الاجتماعي ظروفه ايه. دايما اللي بيبقوا هاي سوشيال كلاس اللي هم معهم فلوس اكتر بيبقى عندهم مشاكل اكتر من الهايبرتينشن والاسكيميك هارت ديزيز والاريتابل باول ديزيز، بسبب ان هم بياكلوا حاجات فيها دهون اكتر، لحوم اكتر، دايما بتعرض لانفعالات وضغوط وكده. لكن اللو سوشيال كلاس بيبقوا دايما عندهم يعني مور لايبل ان هو يجي له مال نيوتريشن انفكشن وبارازايت انفكشن، لان هو عايش في يعني في ايه تحت مستوى خط الفقر، فبيبقى عرضه اكتر لحكايه المال نيوتريشن والانفكشن وكده. الهابت، بالنسبه للهابت بقى، في هابت لها علاقه بالميديكال امبورتنس زي التدخين، واحنا عارفين اضرار التدخين. زي ما قلت لكم دلوقتي احنا كل الكلام اللي انا هقوله في الجنرال شيت هو عباره عن حواديت انت سمعها قبل كده وعارفها، بس احنا بنحاول نسخها في صوره ايه جنرال شيت. يعني من ضمن المشاكل بقى بتاعه السموكينج، لازم تسال العيان انت بتدخن قد ايه، بتدخن كام سيجاره، بتدخن بقالك قد يعني بقالك مده قد ايه، بتدخن في اليوم كام سيجاره، نوع التدخين اللي انت بتدخنه هل هو شيشه ولا سجاير ولا بايب ولا ايه، هل التدخين اللي انت بتشربه ده مجرد سجاير بس ولا سجاير بقى فيها بانجو او حشيش او كده. المشاكل بتاعه السموكينج ان هو بقى له علاقه طبعا بقى بيبوظ كل اجهزه الجسم. يعني من ضمن المشاكل بتاعه السموكينج في الشيست بيعمل كرونيك برونكايتس، بيعمل انفيزيما، بيعمل برونكيوجينيك كارسينوما اللي هو سرطان في الرئه بسبب ماده الطار اللي موجوده في التدخين. بيبدا يعمل كمان على الكارديو فاسكولار سيستم، ممكن يعمل اريزميا، يعمل اسكيميك هارت ديزيز، يعمل بريفرال فاسكولار ديزيز. على الجي اي تي بيعمل بيبتيك ألسر، ممكن يحصل معاه كانسر اسوفيجاس، كانسر استومات، في اذر كومبليكيشن، ممكن يعمل كانسر بلادر، يعمل انترا يوترين جروس ريتارديشن لو كانت واحده حامل، ممكن كمان يعمل سيريبرو فاسكولار ديزيز. وبرضه السموكينج ممكن يعمل سرطان في اللبس وسرطان في الطنج. وكمان ممكن بعد ما الواحد يعمل عمليه بتبقى الرئه بتاعته ما هياش كويسه قوي بسبب التدخين، فممكن يجيله لو هو مدخن وعمل عمليه ممكن يجيله بوست اوبراتيف نيمونيا. تاني حاجه من العادات اللي هنتكلم عنها هي الكحول. الكحول ممكن يعمل اي اف، طبعا مقدار الكحول بيفرق، وطبعا في مصر مش منتشر قوي حكاية الكحول وكده، فيعني مش منتشر قوي، يعني مش هتلاقي عيانين قوي بيشربوا كحول، بس حتى لو هو بيشرب كحول هتلاقيه بينكر حكاية الكحول دي. بالنسبة بقى لأضرار الكحول على الجسم، على الليفر والجي اي تي، ممكن يعمل هيماتيميسيز، ممكن يعمل الكحوليك فاتي ليفر، ليفر سيروزز، هيباتايتس، اكيوت هيموراجيك بنكرياتايتس. اول حاجة تفكر فيها مع مريض كحول في مصر ان هو ممكن يكون عنده بنكرياتايتس، والبنكرياتايتس دي حاجة خطيرة، لان احنا قلنا البنكرياس لما بيلتهب بيطلع ايه المحتويات بتاعته، من ضمنها البروتيوليتيك انزيم، فلما بيطلع البروتيوليتيك انزيم بيقوم مدوب البروتينيوم، فممكن تقلب بقى تبقى حالة فيتال. علاقة الكحول بالسي ان اس، ممكن بقى يعمل بولي نيوروباثي، اوبتيك اتروفي، هالوسينيشن، ديليريوم، يدخل العيان في كوما. طب علاقة الكحول بالكارديو باسكولار سيستم، بيعمل كارديو مايوباثي. يبقى احنا اتكلمنا على علاقة التدخين سموكينج والكحول. في بقى الحاجات التانية بقى اللي هي مثلا لو بقى بياخد مورفين او بياخد اي ادويه بقى زي ما انتم عارفين كده، الحاجات بقى بتاعه الادمان وكده، المورفين والحاجات دي بتعمل كونستيبيشن، لما بتعرض بقى لاعراض الانسحاب اللي هو الوزدرال سيكتوم بيجي له بقى ضياريه. لو بقى واحد بياخد بقى انترافينوس ادكشن اللي هو بقى مدمن بقى هيروين بقى وكده، بيجي له بقى هيباتايتس، ممكن يتنقل له الايدز، ممكن يجي له انفكتيف اندوكاردايتس. طبعا اللي بيبقى بياخد بيتعاطى مواد زي ديت بيبقى طبعا بقى مش هينظف مكان الجرح وكده، ده هو على طول هياخد الحقن على طول، فممكن بقى يتنقل له اي عدوى مثلا زي الاستاف، الاستاف بقى يخش القلب بتاعه يعمل انفكتيف اندوكاردايتس، ويعمل اكيوت ترايكاسبيد فالف ريجيرج، يبدا الاستاف يحصل معاه انفكشن. في كمان العادات الغذائيه بقى، يعني مثلا اللي بيشرب قهوه كتير، شاي كتير، بيحب ياكل الاكل فيه ملح كتير، الاكل بتاعه فيه سبايسي وكده، ده برضه بيأثر. فلازم يعني ايه، مثلا احنا عارفين ان القهوه، كتر القهوه بيعمل جاسترو اسوفجيال ريفلكس، بتعمل انسوميا، ارق، والانسان ما بيعرفش ينام، ممكن كمان تعمل بلبيتيشن وتعمل اكسترا سيستول. الاكل السبايسي بيعمل ايه، كانسر استومك، زياده الملح في الاكل بيعمل زياده الهايبرتنشن، ممكن كمان يعمل كانسر استومك، وكمان ممكن يعمل حصوات فين، في الكلى، بتبقى ايه كالسيوم ستون. طب زياده الشاي وكتر الشاي بيزود يعني الايرن ديفيشنسي انيميا، كمان زياده الشاي بيعمل كونستيبيشن. الناس اللي بتشرب كحول، الكحول اللي بيقلل فيتامين بي واحد، لما بيقل فيتامين بي واحد بيحصل نيوروباثي. لو قلنا مثلا في ميل بتشرب كحول وعندها ايبيجاستريك بين رادييتد للباك، يبقى الفيميل ديت جالها اكيوت هيموراجيك بنكرياتايتس. في برضك لو قلنا مثلا، لاحظ كمان ان التدخين بيعمل يعني ديلي للهيلينج بتاع البيبتيك ألسر، عشان كده لما بيحصل واحد عنده بيكون مدخن ويجيله بيبتيك ألسر الحكايه بتطول معاه شويه، لان بيحصل ديلي للهيلينج بتاع البيبتيك ألسر. كمان الكونتراسيبتيف بيلز اللي هي اقراص منع الحمل لها برضك اعراض جانبيه، ان هي بتزود يعني ايه، ممكن تؤدي الى دي بي تي اللي هو ايه ثرومبو امبوليك مانيفستيشن. فممكن بقى لو جالك مثلا في ميل في الهيستوري قالت لك ان هي بتاخد كونتراسيبتيف بيلز، وانت تلاقيت عندها يوني لاترال لور ليمب اديما، يبقى هي الفيميل دي جالها دي في تي، بعد شويه حصل لها شيست بين، بعد شويه حصل لها هيموبتيسيز، وحصل لها بالمونري امبوليزم، ممكن بقى لو ما اتعالجتش كمان وما اتلحقتش يحصل لها سيريبرال انفاركشن، ده كله بسبب ايه، ان الكونتراسيبتيف بيلز بتعمل ثرومبو امبوليك مانيفستيشن. ده بالنسبه بصفة عامة. كمان برضو في حاجات تانية، يعني ازاي انت تكتشف مدمن في البيت، يعني ازاي تكتشف ان اخوك الصغير ايه بدأ يبقى مدمن او كده، او ان هو بياخد ادوية، هتلاقي فجأة حصل عنده تغيرات في المود وفي البيهيفير، بس ما فيش اي مبررات، يعني هتلاقي فجأة بدأ يزعق وبتاع من غير اي سبب، وبعد شوية يرجع طبيعي، شوية منفعل وشوية متضايق، وبعد كده تمام التمام ويبقى كويس خالص، ما فيش اي حاجة، هتلاقي عينه حمرة، وتلاقيه بيريل، وتلاقيه دايما بيمسح مناخيره وعنده اسهال، اللي هي الحاجات اللي بتيجي في الافلام دي، ده برضه بتخليك تشك ان اللي قدامك ايه واحد يعني في بدايه الادمان، او انك تكتشفه بدري. كمان برضه بالنسبه للمايسينيا جريفيس برضه لها طلعه مشهوره، ان يعني انت تلاقي ايه، هيقول لك يونج فيميل بتشتكي من همدان لم تعتاده من قبل عقب شغل المنزل، يعني بتعمل مجهود العادي خالص اللي هي كانت بتعمله قبل كده تحس بهمدان فظيع ان هي مش قادره تتحرك، ده اللي هو ايه unusual easy fatigue with home activity، ده اشك ان هي عندها مايسينيا جريفز. بالنسبه بقى للعادات الغذائيه برضو والحاجات ديت لازم برضو بعد كده تاخد بقى لما تكون ست وانت بتاخد منها هيستوري لازم بقى تاخد منها بقى حاجات بقى في الشيت بتاع النساء، انك بقى بتاخد بقى ايه الديت بتاع المناركيد بتاعها بدأ امتى، المينوبوز، البيريود عندها منتظمة ولا مش منتظمة، الديوريشن، كمية الدم اللي بتنزل، هل هي بتاخد كونتراسيبتيف بيلز ولا لا، لازم تشوفها هل هي حملت قبل كده وسقطت ولا لا، هل حصل لها ابورشن ولا لا، هل اتأخرت في الانجاب. ده طبعا كلام برضو اكتر نساء اكتر منه بطنة يعني، بس برضو كنت على الاقل تبقى عارف بس شوية نقط. اللي بيهمنا فيه ان انت بتاخد هي الاعراض الجانبية بقى بتاعت فيميل بتاخد كونتراسيبتيف بيلز، عندنا ان هي ممكن تعمل نوزيا وفوميتنج، بتعمل بريست ديسكومفورت، بس اهم كلمه ان هي بتعمل ثرومبو امبوليك مانيفيستيشن، الحبوب برضو في منع الحمل بتعمل صداع، ممكن تعمل كمان هيباتيك ادينوما، ممكن تزود الانسيدنس بتاع الكانسر بريست، ممكن تعمل كاربال تانل سندروم، بتعمل هايبر تنشن لان حبوب منع الحمل بتعمل سولت ووتر ريتينشن، ممكن تعمل سودو تيومر سيريبراي. والسودو تيومر سيريبراي يعني ايه؟ يعني زياده الانتراكرينيال تنشن، هو بيناين انكريز في الانتراكرينيال تنشن ممكن يؤدي الى بابيل ديما. ده بصفه عامه كلام عام على الجنرال شيت. وانت يبقى احنا اتكلمنا عن ايه؟ انا باخد لحد دلوقتي ده كله يندرج تحت باب اسمه البيرسونال هيستوري. يبقى انا لما باخد بيرسونال هيستوري بعلق على اسم العيان ايه، لازم اخد الاسم ثلاثي او رباعي، السكس بتاعه لان من اسمه ومن يعني وعلى فكره برضو في ناس يعني ايه هتلاقوا ناس برضو في الراوندات هيقول لك ان الاسم ممكن يقول لك الحاله الاجتماعيه بتاعه يعني المريض والبيئه اللي هو طالع منها. يعني مثلا ايه لما تلاقي مثلا واحد اسمه خيشه، واحد اسمه هتلاقي اسامي غريبه بتاع بيقول لك ممكن الاسماء، بس طبعا ده ما يعني ما هوش كلام يعني ملوش اساس برضو وانت بتاخد هيستوري قوي، بس بقى ممكن تسمعه في الراوندات ناس تتكلم عن الحكايه ديت. يعني السكس، الجندر اللي هو بقى هل هو ميل ولا فيميل، لان في امراض اكتر في الميل او في امراض اكتر في الفيميل، الايدج كل مجموعه عمريه لها الامراض الخاصه بيها، الوظائف والشغلانات اللي الانسان بيشتغلها لها علاقه برضو بان هي بتخليني اشك في امراض معينه، المنطقه اللي هو مولود فيها او اللي عايش فيها بتخليني اشك في حاجات معينه، حكايه الجواز بتاعته بقى او البيئه اللي هو موجود فيها اللي هو السوشيال كلاس، لو كان غني او فقير بيبقى في امراض معينه بشك فيها، التدخين والاضرار بتاعته، هل بيشرب كحول ولا لا، هل هو بياخد حاجات بقى زي البانجو والحشيش والحاجات دي كلها او ايفن حتى المورفين، كمان عاداته الغذائيه، لو كانت في ميل بتشوف بقى الحاجات اللي اتكلمنا عنها والسايد افكت بتاعه الكونتراسيبتيف بيلز. ده كله زي ما قلنا يندرج تحت بند البيرسونال هيستوري. ده البيرسونال هيستوري ده بيديني هو انا مش هشخص العيان بيه، بس بيحط ايدي على شويه احتمالات ابدا اتوجه فيها بعد كده في الايه في الانفستيجيشن. يعني مثلا هنقول بقى مثال على شويه معلومات انا استفدتها من البيرسونال هيستوري. وانا باخد بيرسونال هيستوري لقيت واحد بيشتغل مثلا في محل او في مثلا في مصنع زجاج وجاي اللي بيشتكي من اعراض في الشيست وبيكح ومش عارف ايه، يبقى ده ممكن يكون عنده انترستيشال بالمونري فايبروزز. طيب وانا بتكلم معاه كده لقيته بيشتكي من اعراض مال نيوتريشن او عن او بطنه بتوجعه، وانا بتكلم معاه لقيت عنده السوشيال كلاس قليله، لو سوشيال كلاس يعني فقير وغلبان وكده، يبقى ممكن يكون عنده انفكشن او عنده بارازايت. طيب واحد تاني بتكلم معاه فقال ان هو بيدخن كتير ومدمن على التدخين يعني بطريقه بشعه، بيقول لي انا بشرب لي مثلا علبتين سجاير في اليوم، فبكشف على القلب بتاعه سمعت اريتميا وجاله ستروك، يبقى ممكن يكون عنده اسكيميك هارت ديزيز. واحد مثلا بيشرب كحول وفجاه جاله هو بطنه وجعته وعنده وجع عامل ريفيرد بين في ظهره، يبقى ممكن يكون عنده اكيوت هيموراجيك بانكرياتايتس. وانا باخد الهيستوري من واحده ست قالت لي ان هي بتاخد كونتراسيبتيف بيل وتلاقيت عندها جلطات، يبقى ممكن يكون اللي عاملها الايه حبوب منع الحمل اللي بتاخدها. يبقى ده هو البيرسونال هيستوري وانا استفدت منه ايه. نسيبه بقى كده بسرعه. مثلا انت بتعمل برزنتيشن لحاله في البيرسونال هيستوري هتقول ايه؟ هتقول ميل بيشنت نيمد محمد محمد محمد او محمد محمد احمد اي اسم، يعني لازم طبعا تقول ثلاثي. سنه 45 سنة، living in ايه in كايرو، عايش في كايرو، work as a teacher، married with 3 children without any special habit of medical importance، يعني لا بيدخن ولا بيشرب كحول ولا حاجة، او ممكن تقولها smoke 20 سيجارة في اليوم وبقاله 5 سنين. ده personal history. لو انا من الكلام ده كله اقول لك ان استفدت ايه، واحد عنده 45 سنة مثلا وبيشرب سجاير بقاله 20 سنة، ولما اجي بقى ايه ويقول لي انا بشتكي من كذا حاجة مثلا لها علاقة بالايه بالسموكينج، يبقى انا بس على الاقل نورت الطريق وانا باخد الهيستوري. عشان انت ما تخشش بقى، ما انت ممكن تخش على عين تفضل تكشف على طول، لا انت لازم تمشي يعني ايه بالطريقة الكلاسيكية عشان توصل للايه للنتائج، لان دايما الدكتور اللي بيمشي خطوة بخطوة بيوصل للتشخيص، دايما الدكتور اللي بيهبل ويبدأ يعني يبقى ماشي عشوائي كده مش عارف بيعمل ايه بالظبط، بيبقى فرص الخطأ بتاعته اكتر. بعد كده بعد البيرسونال هيستوري هتاخد بقى الكومبلين، كومبليني عن المريض بيشتكي من ايه، او هتسأله ايه انت بتشتكي من ايه يا عم الحاج، ايه اكتر حاجة تعباك دلوقتي، او ايه اللي جابك المستشفى. هنا بقى لازم تكتب كلام مش طبي، الكلام يتكتب هنا تقوله بلغة العيان، يعني المريض هيقول لك رجلي مورم سوولينج في الايه في الرجل، مش هتقول اديمة مع ان انت شايف ان هي اديمة، ما ينفعش تكتب اديمة، يبقى انت لازم تكتبه بلغة المريض دون تدخل، انت هنا في الكومبلين مترجم فقط، لازم تكتب بلغة المريض avoid الميديكال تيرمز. طب هو ليه بقى؟ لان انا لو انا وانا بكتب ان هو عنده اديمة خلاص انا يعني انا قلت ان هو عنده اديمة، يبقى انا كده كأني شخصته، لا يبقى انا لازم اقول اللغة اللي المريض قال بيه، يعني هل هو مثلا بيقول ان هو عنده، هيقول لك انا نفسي بحس ان هو مكتوم، او انا عندي shortness of breath، ما تكتبش ديزنيا بقى، عندي كحة ومعاها دم، ما اكتب كحة زائد blood، ما تكتبش ان هو معاه هيموبتس مع ان هي نفس المعنى. ليه بقى؟ عشان ما يبقاش انت شخصته. مش عارف عنده صعوبة في النفس، يعني ايه difficult in breathing، ما تقولش ان هي ديزنيا، يبقى لازم تكتبها بلغة العيان. تاني حاجة يعني ايه avoid multiple complaint، يعني دايما تركز على الكومبلين الاساسية اللي المريض جاي يشتكي بيها، يعني تقول له ايه اكتر حاجة تعباك، ايه اكتر حاجة جابتك المستشفى. ممكن يجي لك بقى يقولك انا كنت تعبان، لا قول له ماليش دعوة بكنت، انا ايه اللي تعبك دلوقتي حالا، ايه اللي جابك المستشفى، عشان تاخد البريزنت اللي هو الكومبلين اللي هو جاي بيها دلوقتي. احنا بنكتب الكومبلين طبعا بنحب نكتبها الديوريشن، بدأت امتى، بدأت ازاي، الكورس بتاعها زادت ولا قلت، المدة بتاعتها، ده طبعا بقى ايه اللي هيعتمد بقى انك تشوف حالات كتير وتتكلم مع حالات اكتر عشان تقدر ايه يعني تتكلم. يعني هنا الكلام اللي انت بتاخده انت مترجم، بتنقل الكلام اللي هو قاله بلغة المريض. يعني مثلا بقى لو انت بتعمل بريزنتيشن لحالة هتقول مثلا ميل عنده 45 سنة، living in Cairo، married وعنده 3 children، the youngest one is 7 years old. بعد كده الكومبلين وما عندوش no medical habit of يعني no habit of medical important. بعد شوية بقى هتقول ان هو بدأ يشتكي مثلا من ما تقولش بقى هيموبتيسيس بقى ولا تقول إديمة، هتقول بقى الكلام اللي هو قاله، هتقول بقى ايه then the patient developed مثلا coughing وبلد، يبقى خلاص معنى هيموبتز. هقول بقى الديوريشن، بدأت امتى، بقالها الدقين، بدأت ازاي، ده بقى كله بقى يندرج بقى تحت بند الرقم 3 بقى بعد الكومبلين اللي هو البريزنت إلنس او البريزنت هيستوري. البريزنت هيستوري بقى انت هتقول القصة كاملة، هنا الطبيب يعتبر محقق، انت عامل بقى زي وكيل النيابة، انت مش هتترجم الكلام اللي قاله، انت هتحاول تناقشه في الكلام اللي بيقوله، هتحاول بقى يعني كأنك بتشككه في الكلام اللي هو بيقوله علشان توصل للحاجة الصح. يعني مثلا ايه مثال كده للتوضيح، لما بيجي وكيل النيابة ياخد يعني من متهم، في الاول بيقول له انت كنت فين من الساعة مثلا 5 للساعة 7، فيقول له انا كنت في السيما، يوم كاتب كان في السيما، طيب عملت رحت السينما مش عارف ازاي، يقول لك رحت بالعربي، خلاص هو كده خلاص خد البريزنت كومبلين، يبدأ بقى يحقق معاه، فيقول له يعني يتابعه بالأسئلة، هو يسأله أسئلة كتير علشان يلخبطه، علشان يتأكد هل المعلومات اللي هو بيقولها صح ولا غلط، فيقول له انت قلت لي قبل كده ان انت كنت من الساعة 5 للساعة 7 في السينما، طب السينما كان اسمها سينما ايه، طب كانت حفلة كام، طب الفيلم كان اسمه ايه، طب فين التذكرة، طب مش عارف ايه، ده كله باخد بقى البريزنت هيستوري، انا بحقق مع المريض علشان اوصل للحكايه. فبفضل اساله اسئله كتير، عشان لازم اساله طبعا اسئله مترتبه واسئله لها اناليسيس في دماغي، يعني علشان ابدا اعرف المرض بدا ازاي، وبحاول ايه ان انا اشوف بقى المريض ده عنده ايه بالظبط. فلازم اساله امتى اخر مره كنت كويس، يعني امتى اخر مره ما كنتش بتشتكي من اي حاجه. بعد كده اشوف بقى ابدا اساله بقى على السيبتوم اللي ايه اللي لها علاقه بالموضوع اللي هو بيشتكي منه. المرض بقى بدا ازاي، الكورس بتاعه، يعني الاونست، الاونست مثلا في حاجات، في حاجات اسمها اكيوت اونست اللي هو المرض اجى فجاه، زي في دراماتيك اونست اللي هو المرض حصل في خلال ثواني او دقائق زي الامبوليزم، في صادن اونست المرض حصل في خلال ساعات ده نتيجه الثرومبوز مثلا، في رابيد اونست اللي هو حصل نتيجه انفلاميشن ممكن يقعد له مثلا اسبوع ولا حاجه، في جراديوال اونست يعني المرض قاعد ياخد منه مثلا اسابيع او شهور، ايفن حتى ان هو ياخد سنين، زي التيومرز انواع من السرطانات او امراض الديجنريتيف ديزيز. في اكسيدنتال اونست اللي هو المريض ما يقدرش يحدد المده، يقول لك انا فجاه لقيت عندي ليمف نود انلارجمنت، فجاه لقيت عندي الثايرويد كبرت، فجاه لقيت عندي عين اصفرت جوندس، فجاه الفيميل تقول لك انا فجاه لقيت بريست ماس. هو ما هوش فجاه ولا حاجه، هو اكتشفه فجأة، لكن المرض كان بقاله فترة عمال يحصل واحدة واحدة، فهو اكتشفه فجأة. الكورس في امراض بتبقى ريجريسيف، يعني المريض بعد ما يبدأ يجيله المرض يبدأ يتحسن، زي الامراض الانفلاماتوري والفاسكولار. في امراض ده بيبقى بروجريسيف، بروجريسيف يعني الامراض المرض بيبدأ حالته، يعني المريض بتبدأ حالته تتليل كل ما المدة تزيد، زي حالات المالجنانسي والديجنراتيف ديزيز. في امراض بيبقى استاشنري، ديت المرض خلاص جاب اخره، زي كانه واحد رجله اتقطعت خلاص، هي جابت اخرها اتقطعت، مش هتتقطع اكتر من كده. في ريميشن واكسيرفيشن اللي هو المرض بيروح ويجي، وده موجود في حالات الاميون ميدييتد ديزيز، زي الجلوميرولونيفرايتس، زي الالستريف كولايتس، زي الامراض بتاعه الروماتويد. وبعد كده الديوريشن، في امراض بتبقى الديوريشن مثلا بتبقى شورت، في الامراض مثلا بتاعه الانفلاماتوري في بتبقى الديوريشن طويله قوي، زي الديجنراتيف ديزيز. بعد كده لازم نعمل انيموريت للنيجاتيف ريليفانت داتا على كل سيستم، يعني مثلا جاي لي مريض، طبعا الكلام ده كله يا جماعه لازم تتكلم مع يعني مرضى وتسمع حالات اكتر علشان تبقى عارف الكلام اللي ايه، يعني انا بس بقول مجرد امثله، انت بقى لما تبدا تبقى عارف الامراض معانيها ايه بالظبط، الروماتويد معناها الالستر كولايتس معناها الامراض ديت، هتلاقي ان الكلام ابسط. عشان كده الجنرال شيت لازم تشوف عيانين كتير وحالات اكتر وتسمع حالات اكتر، عشان ده كله بيزود الحصيله اللي عندك وبيزود خبرتك. بعد كده بقى لازم تقول في نيجاتيف ريليفانت داتا، ده بيبقى معاها ايه، يعني المريض بيبقى معاه ايه. المفروض مثلا مريض عنده امراض شيست، فانا بساله انت بتكح، قال لي ابا كح، بس بدات اساله حاجات لها علاقه بالشيست ما هياش موجوده، انا كنت متوقع ان هي تبقى موجوده، فلازم اقول ان نو كذا، الحاجات ديت مش موجوده. ده هنفهمها اكتر لما يعني لما تدرس بقى الامراض، في حاجات بتبقى متوقعه تحصل فهتلاقيها ما حصلتش، فتخليك تستثني المرض ده كله ان هو مش موجود، او تقلل فرصه احتماله. ده طبعا ايه محتاج انك تكون بقى مذاكر كل مرض على حده. الباست هيستوري، الباست هيستوري بقى بتاخد بقى يعني المريض بقى هل جاله تاريخ المرض اللي قبل كده، هل حصل له سيميلر اتاك قبل كده من نفس المرض، هل عنده اي امراض في الباست هيستوري بتاعه، يعني امراض كانت عنده من زمان مثلا، زي اي مريض لازم تساله على الدايابيتس الهايبرتنشن، وبالذات بقى لو مريض مصري لازم تاخد منه هيستوري، هل عنده بالهارديزيز ولا لا، هل بتشوف بقى المريض كان من زمان عنده مثلا تي بي، كان عنده سيفاليس، كان عنده روماتيك فيفر، عنده يعني بروسيلا، عنده بالهارديزيز، اي حاجه قديمه لازم في الذكر كباست هيستوري. هل اتنقل له دم قبل كده، برضك مهم جدا في الباست هيستوري، يعني مثلا لما يجي لي مريض ويقول لي في الباست هيستوري ان هو اتنقل له قبل كده عمل حادثه واتنقل له دم وهو بيشتكي من اعراض في الليفر، يبقى ممكن يكون عنده فيروس هيباتايتس مثلا، صح؟ طيب لو اجى مثلا مريض برضك تاخد الباست هيستوري بتاع الادويه اللي بياخدها، لان في ادويه بتعمل اعراض جانبيه لامراض، في كمان هيستوري اوف ترافلنج ابرود، هل سافر بره ولا لا، يعني مثلا ايه، مش شرط حكايه سافر بره ان هو يجي له الايدز وكده، لا ممكن يكون سافر بره مثلا راح كينيا، راح نيجيريا فجاله ملاريا، فده كله الباست هيستوري بيديني معلومات اكتر واكتر وبيوسع مداركي في ان انا اعرف المريض ده عنده ايه. في مرضى ما بيبقاش عارف يقول لك باست هيستوري كويس، فانا بقى ازاي مثلا بسال على حاجات معينه، يعني هقول له مثلا هل زمان حصل لك حمى وتورم في المفاصل؟ طب المفاصل ديت كانت البيج جوينت ولا لا؟ هل اخذت بنسلين طويل المفعول؟ يبقى انا كده بحاول انبص ان هو عنده ايه، ان هو عنده روماتيك فيفر. ممكن كمان تساله تقول له هل جالك زمان سخونيه وبعد كده عينك اصفرت، يعني بياض عينك اصفر؟ طيب لون البراز او لون البول اتغير؟ هل جالك زمان بالهاريسيا؟ هل جالك زمان دم احمر في اخر البول اللي هو التيرمينال هيماتوريا؟ هل من زمان حصل لك ديزينتري؟ هل اخذت علاج للبلهاريسيا؟ طب لو كان عيان عايش في منطقه انديميك يعني مناطق موبوءه، اكتب ان المريض ديناي البلهارديال ديزيز، يعني المريض انا سالته على حاجه البلهاريسيا وهو قال ان هو ما عندوش، خلاص يبقى هو ديناي. في برضه حاجات مميزه للبلهاريسيا او للتبي، يعني مثلا الريفامبيسين بيخلي لون البول والعرق مشمر او لون برتقال. كمان لازم تسال المريض هل عندك ضغط، حد اسلك الضغط قبل كده، بتاخد ادويه ضغط، طب عندك سكر، قست السكر قبل كده، بتقوم من النوم تدخل الحمام، هل زمان جالك حمى وعرق بالليل، ايامها كنت بتجيب بلغم، هل البلغم ده معدم، هل دخلت مستشفى الصدر، هل جالك درن في صدرك قبل كده، اخدت علاج قبل كده للصدر، طب مده العلاج كانت ايه، كانت 9 شهور ولا سنه. يبقى انا ده كله بفضل اتوالى على المريض باسئله علشان انا عايز اعرف الباست هيستوري، لان مش كل مريض هتساله تقول له انت جالك تبي هيعرف ولا لا، مش كل مريض هيبقى عارف ان هو عنده بالهارسيا ولا لا، مش كل مريض هيقول لك بصراحه ان هو عنده سيفلس او عنده ايدز. لازم انت تبدا تسال اكتر واكتر، بس اي مريض مصري وانت بتاخد منه باست هيستوري لازم تساله على الدايابيتس والهايبر تنشن والبلهارسيا، ده لازم تسال عنهم لان دول مهمين جدا. كمان في الفاميلي هيستوري، الفاميلي هيستوري ممكن يديني برضك معلومات قيمه، يعني تساله هل باباك ومامتك قرايب، لان في امراض بتتنقل عن طريق الوراثه، في امراض بقى بتبقى مالتي فاكتوريال انهيرتد زي الديابيتس والهايبر تنشن البرونكيال ازمة الجوت، في بقى امراض اوتوزومال دوميننت يعني بتظهر حاله في كل جيل زي الكونجينيتال بوليسيستيك كيدني، في امراض كمان بتبقى اوتوزومال ريسيسيف يعني جايه من زواج الاقارب زي الهيموكروماتوزيس والويلسون، في امراض اكس لينكد ريسيسيف ديزيز زي الهيموفيليا. ده كله برضو يعني المفروض حاجات الجيناتكس ديت ما بتهمناش في البطنه لان انتوا بتبقى مذاكرينها فين في الاطفال. يبقى ده كده بصفه عامه الهيستوري، ازاي بتاخد هيستوري بصوره مصغره ومبسطه على الهيستوري، وانت دايما هتفضل عقدتك طول ما انت لو اللي هيكمل فيكوا شغل بطنه كل ما يعني هتكبر في السن وانت بتاخد هيستوري هتلاقي ان انت معلوماتك بتزيد اكتر واكتر لحد ما بعد كده وكتر ما تشوف عيانين اكتر واكتر هتبدا مستوى الهيستوري بتاعك وانت بتاخد هيستوري يتحسن. ليه؟ لان انت بتشوف عيانين كتير، عدى عليك حالات اكتر، فبالخبره بتبدا تشخصهم وتكتشفهم بدري وبتطلع يعني ايه العلاقات بينهم، من الاخر كده بتقدر تفقس المريض بدري وبتشخصه وتعمل ايه. دايما الدكتور الشاطر بيبقى بيطلب انفستيجيشن واحده او اتنين، الدكتور الخايب بيبقى بيطلب 20-30 انفستيجيشن وبيدي ادويه كتير وبتاع لان هو مش عارف. دايما الدكتور الشاطر بيبقى محدد المرض في حاجه او اتنين، يطلب انفستيجيشن تقوم مأكد له حاجه معينه بس وخلاص، لكن يعني ده طبعا بيجي من الخبره وكتر انك تشوف عيانين كتير. كده اتكلمنا على الهيستوري تيكينج، هنعيد النقط بس بتاعته بسرعه. لازم تاخد البيرسونال هيستوري سواء بقى الاسم، الجنس، السن، الوظيفه، المكان اللي عايش فيه، حالته الاجتماعيه، حالته الماديه، العادات زي التدخين والكحول، وهل بياخد ادويه مثلا زي ادويه معينه او بياخد مثلا مورفين او بياخد بانجو او الحاجات دي، هل علاقات يعني العادات الغذائيه بتاعته ظروفها ايه، لو كانت ست لازم نسالها على اقراص منع الحمل. بعد كده بقى هتاخد البريزنت كومبلين او الكومبلين بتاعه المريض اللي هو ايه اللي جابك المستشفى، ايه الحاجه اللي انت بتشتكي منها، ايه اخر حاجه تعبك دلوقتي، ايه اللي جابك المستشفى، ايه اكتر حاجه تعبك دلوقتي. بعد كده تبدا تاخد البريزنت هيستوري اللي هو تبدا بقى تحقق مع المريض وتفضل تساله تشوف بقى المرض بدا ازاي، الاونست الكورس بتاعه، الديوريشن بتاعه المرض. وبعد كده تاخد الباست هيستوري بقى تشوف هل عنده سكر، عنده ضغط، عنده بالهارسيا، عنده اي امراض يعني في الباست هيستوري بتاعه، تشوف الفاميلي هيستوري هل حد في عيلته عنده نفس المرض اللي عنده لو كان المرض وراثي ولا لا. ده كله يندرج تحت بند الهيستوري تيكينج. ندخل على الجنرال اكزامينيشن. الجنرال اكزامينيشن في اول حاجه في الجنرال اكزامينيشن هتتكلم على الجنرال كونديشن والجنرال ابيرنس، اللي هو بقى هيبقى هل المريض في وعيه، هل المريض كوبراتيف، هل المريض حاسس بالمكان والزمان اللي هو موجود فيه. ده الكلام في الشيت بتاع النيورو هنتكلم فيه اكتر. بعد كده المينتال ستيت اللي هو بقى برضو موجوده في النيورو. ندخل بقى على الكلام بقى بتاع الجنرال شيت اللي هو البيلت، اللي هو فيه اوفر بيلت واندر بيلت وافريج. انا بقيسهم عن طريق حاجه اسمها البادي ماس اندكس، اللي هو بتقيس الوزن على مربع الطول. نورمال المفروض يكون الواحد من 18 ل 25، ده الافريج بادي بيلت. في بقى حاجات بتبقى يعني اب نورماليتي، اللي هو الاندر بيلت اقل من 18، الاوفر بيلت اكتر من 25 ل 29، لو بقى اوبيزيتي من 30 ل 39، في موربيد اوبيزيتي اكتر من 40. بعد كده بتقيس بقى في برضك من ضمن الاسباب بتاعه الاوبيسيتي، يعني ايه الحاجات بقى اللي بتخلي الانسان يبقى اوبيز. الاكل الكتير اكسسيف انتيك، الهايبوثايروديزم، الاسترويد، الكوشنج سندروم. طب ايه الحاجات اللي بتخلي الواحد اندر ويت اللي هو الوزن بتاعه قليل؟ الديابيتس، الديبريشن، الاكتئاب، الاديسون، المال ابزوربشن سندروم، الثايروتوكسكوزز، الانوركسيا نيرفوزا اللي هو او واحد عنده مالجنسي بيبدا وزنه يقل. ولازم تاخد بالك من ايه، من الرباعي القاتل. في اربع حاجات لو اجتمعوا في مريض واحد بيبقوا بيعملوا كوموربيديتي وكومورتاليتي، اللي هو الهايبرتنشن والديابيتس والاوبيزيتي والهايبرليبيديميا، اللي احنا بنسميهم في الاندوكراين حاجه اسمها سندروم اكس او الميتابوليك سندروم. ايه هي الاسباب بتاعه الدورفيزم، او ان الواحد يكون يعني شورت ستيتشر، او اللي هو بقى ايه حاجه كلام الاطفال. في اسباب اندوكراينال للدورفيزم اللي هو الهايبوبيتيوتاريزم، التايب 1 دايابيتس في العيال الصغيره، السودو هايبو باراثايروديزم، كمان الاسترويد بيعمل انهيبيشن على الجروس هرمون. في عيال بيبقوا قصيرين بسبب ريشل او فاميليال اللي هو العيله كلها قصيره. في كمان اسكليتال زي الاوستيوجينيسيس امبرفيكتا اللي هو عنده مشكله في تكوين العظم بتاعه. في كرونيك ديزيز ديورنج تشايلد هود بيخلي الواحد يبقى قصير زي ساينوتيك هارت ديزيز، البوليسيستيك لانج، المال ابزوربشن سندروم، الاسترويد ثيرابي فور لونج تايم. في امراض بقى جيناتكس برضه بتبقى مرتبطه بالشورت ستيتشر زي الداون والترنر. طب ايه هي اسباب الجاجنتيزم اللي بتخلي الواحد يكون طويل؟ البيتيوتري هايبر فانكشن، المارفان سندروم، في فاميليال وفي ريشال وكلاين فلتر سندروم. بعد كده الديكيوبيتاس اللي هو وضع يعني وضع المريض في السرير بيدل على مرض معين. نورمالي المفروض يكون المريض نايم في السرير يعني في وضع يعني ايه كومفورتبل، اللي هو وضع مريح وكل حاجه، مفيش وضع معين. لما بلاقي بقى في وضع معين موجود فيه على طول، ده بيدل ان هو في عنده حاجه معينه. الأورسوبنيا، الأورسوبنيا يعني إيه؟ الأورسوبنيا يعني بيرفع المخدات شوية، ده يبقى عنده بقى مشكلة في الليفت سايد الهارت ديزيز زي الميترال ستينوزيز أو حالات الستيتس أزماتيكاس أو التنس أسايت. في سكواتينج بوزيشن في حالات الفلت اللي هو قاعد في الأرفصة يعني. في البراينج مسلم بوزيشن اللي هو وضع الصلاة بتاع المسلمين اللي هو السجود في حالات البريكارديال إفيوجن والميدياستاينال سندروم. في بقى اوضاع بتبقى معينه زي البلاتينيا في حالات الهيباتوبالمونري سندروم. في ثلاثة بوزيشن بيبقوا لهم علاقه بالديزنيا، اللي هو الاورسوبنيا والتريبوبنيا والبلاتينيا. الاورسوبنيا هي عباره عن ديزنيا اونلاين داوند ويتش امبروف باي سيتنج او ستاندينج. الفيشز اللي هو سحنته او وشه عليه ايه، ده بيبقى يعني في امراض معينه بتخلي الوش يعني ايه لما بشوف حاجه يعني ايه بيبقى بتدي علامات مميزه في الوش، زي مثلا الباركنسونيز بيبقى ماسك لايك فيس، يعني وشه لا يعبر عن حاجه، بيبقى ماسك فيس كده. الميكسيديما بيبقى وشه منفخ ومتنح شويه. الهايبر ثايروديزم بيبقى عنده ريستلسنس. الاكروميجالي بيبقى ايه بلايك ابييرنس، وشه شبه القرد. اليوريميا او الرينال فيلير بيبقى ايرسي لوك. التوكسيك لوك في حالات الانفكتيف اندوكاردايتس. وطبعا الفيشال بولسي دوت بيبقى معروف من الشكل بتاع ايه العصب السابع لما بيبقى مضروب. بعد كده الكومبلكشن اللي هو لون البشره. لون البشره انا ببص على ثلاث الوان اساسيه اللي هي السيانوزز الازرق، البالور اللون الفاتح، الجونز لون الاصفر. لون البشرة بيعتمد على يعني بالانس ما بين الألوان بتاعة الريديوز هيموجلوبين والميلانين والكاروتين والأوكسي هيموجلوبين. لما بيحصل لخبطة أو في حاجة بتزيد عن حاجة بيبدأ بقى يديني لخبطة في لون البشرة. الساينوزز هو عبارة عن لون أزرق اللي هو البلوش كلوريشن في السكين والميوكوس ممبرين بسبب زيادة النسبة بتاعة الريديوز هيموجلوبين أو في أبنورمال هيموجلوبين في الأرتيريال بلاد. عشان كده عشان اقول سيانوز او السيانوز يبدا يظهر لازم يكون على الاقل في 5 جرام من الريديوسد هيموجلوبين بير ديسيليتر في الارتيريال بلاد. ده بقى اللي بيدي اللون بتاع السيانوز. في نوعين للسيانوز اللي هو سنترال سيانوز وفي بريفرال سيانوز. الاول هنقولهم بالبلدي كده يعني ايه، بعد كده نقول الكلام بقى ايه بتاع الكتب. سنترال سيانوز يعني البلاد طالع من الاورطة وطالع من الليفت فينتريكل في هايبوكسيا، طالع اصلا قليل مفيش فيه اكسجين كتير. لكن البريفرال ساينوزز يعني الدم خارج من القلب نورمال لكن وهو في طريقه للتشو بيبقى بطيء، فلما بيكون بطيء الاكسجين بيتنهب قبل ما يروح لاخر حتة فيكون الدم فلس لما يوصل للاخر، عشان كده بيبقى فيه البريفرال ساينوزز. يبقى ما هو السنترال ساينوزز؟ يعني الدم طالع من الاورطة والليفت فينتريكل كويس ماشي، هو طالع بقى سنترال من البلد، يعني البلد هو طالع فيها هايبوكسيا اسف، يبقى هايبوكسيا من الاصل نفسه. لكن البريفرال الدم بيبقى خارج من القلب نورمال لكن لما بيروح التشو بيبقى الاكسجين اللي فيه قليل لان هو بيتنهب في السكه. السنترال ساينوزس بيبقى فيه ريديوسد الاكسجين ساتوريشن في الارتيريال بلاد. الاسباب بقى بتاعته بيبقى في هارت ديزيز زي سينوتيك هارت ديزيز زي الفالوت والايزن مينجر، في شيست ديزيز زي الكرونيك اوبستراكتيف بالمونري ديزيز اللي هو السي او بي دي والبالمونري اديما والبرونكيتسيز، وبتبقى اللنج ان ايبل تو اوكسجينيتد بلاد. البريفرال ساينوزس بيبقى حصل استاجنيشن في السيركيوليشن او فازو كونستريكشن فبيؤدي الى بريفرال فاسكولار بيد اكسسيف اوكسجين اكستراكشن، يعني بيحصل يعني كان الاكسجين بيتنهب في السكه فبيبقى الارتيريال الاكسجين ساتوريشن بيبقى نورمال لكن لما بيوصل للاخر بيبقى قليل خالص. الاسباب بتاعته قله الكاردياك اوت بوت، البريفرال فاسكولار ديزيز، الكولد ويزر، البوليسايسيميا، الفينوس اوبستراكشن زي سوبيريور بنكافل اوبستراكشن بيؤدي الى ساينوزس في الفيس. في بقى ديفرنشال ساينوزس زي حالات البيتا اندكتر ارتريوزا، ده بيبقى في حالات الريفرز شانت. طب ازاي بقى نفرق ما بين السنترال والبريفرال ساينوزس؟ البريفرال ساينوزس بيبقى فيه افكت السكين اونلي، الهاند بتبقى ساقعه، امبروفد بتتحسن مع الوارمنج ولما بتدي اكسجين ما بتحسنش، ما بيبقاش معاها كلابينج. لكن السنترال ساينوزس افكت السكين والنيل واللبس، بتبقى الهاند بتبقى وار، لما بتعمل مساج او وارمنج للهاند ما بتتحسنش، بيبقى معاها كلابينج، بتتحسن لما ياخد يعني الاكسجين بس مش قوي، يعني ما بنلاحظش الحكايه ديت قوي، يعني حكايه الاكسجين احنا ما بنعتمدش عليه قوي. في حاجات تانية بيبقى فيها فولس ساينوزز او كيميكال ساينوزز بقى نتيجة بقى حاجات زي الميت هيموجلوبينيميا زي النايترايت، السلفا هيموجلوبينيميا زي الناس اللي بياخدوا ادوية السلفونامايد. البالور بقى يعني اللي هو اللون بتاع الانيميا اللي هو اللون الباهت ده، بيبقى انت بتعمل اكزامينيشن للميوكوس ممبرين اللي هو الليبس والكونجنكتايفا والبالمر كريسز والنيل بيد، بتبص على الكابيلاري. ايه هي الاسباب بقى بتاعت البالور؟ البالور ده اسبابه الانيميا، قلة الكاردياك اوت بوت في حالات الشوك، حالات التوكسيميا لان بيحصل كابيلاري فازو كونستريكشن، وحالات النفروتك سندروم لان بيبقى في اديما في الفيس، وحالات المكسديما، وفي ريش اللي هو الريشيال بالور زي الفار ايست. الانيميا از لابراتوري دايجنوزز ولا تعتمد على البالور. لو اللون بتاع البالور يعني لو البالور ده واضح في التانج والميوكس ممبرين والسكين بيبقى غالبا بالور ناتج عن الانيميا، بس برضك لازم اعمل تحاليل. لاحظ ان لا يتقابل السيانوز والبالور بتاع الانيميا في وقت واحد، يعني دايما اللي بيبقى غالب اللون الازرق لان اللون الازرق هو الاتقل واللون الغامق فهو اللي هيظهر. طب ايه المرض اللي بيعمل سنترال وبريفرال سيانوز في نفس الوقت؟ حالات بقى الماسيف بالمونري امبوليز وحالات الماركد ريديوسد كاردياك اوتبوت او السيفير شوك. هو تعريف البالور ايه؟ التعريف بتاعه this appearance of a reddish coloration في الميوكس ميمبرين والليب، يعني مش اللون الابيض، لا هو اختفاء اللون المحمر من الجسم. الجوندس اللي هو بقى yellowish discoloration في الميوكس ميمبرين والسكين والسكليرة بسبب زيادة الايه البيليروبين. في عندنا بقى كذا نوع من الانواع مشروحين طبعا كلهم في الليبر، اللي هو الهيموليتيك جوندس والهيباتو سيلولار جوندس والبروتراكتيف جوندس. الهيموليتيك جوندس بيبقى نورمال يورين ودارك ستول، وبيبقى معاه الاعراض التانية بتاعه الهيموليتيك انيميا. اما الهيباتو سيلولار جوندس والبروتراكتيف جوندس بيبقى دارك يورين وكلي ستول الاثنين مع بعض. الاكزامينيشن الاول بتبص على السكليرا، ممكن تبص على السكين على السوفت بلت. في بيخش كديفرنشال دايجنوزز لجوندس الكاروتينيميا. الكاروتينيميا هو يلوش ديسكلاريشن في السكين بسبب زياده فيتامين اي نتيجه بقى اكل الخضار والفواكه كتير. وبرضو الهايبوثايروديزم ممكن تعمل كاروتينيميا، فالهايبوثايروديزم ممكن تدي لون اصفر في الجلد. يبقى الهايبوثايروديزم ممكن تؤدي الى كاروتينيميا، لان الكاروتين بيتحول الى فيتامين اي عن طريق الثيروكسين. بعد كده هندخل على الفيتال ساين. اول فيتال ساين هنتكلم عنها هي التمبريتشر. التمبريتشر هي يعني احنا ما بنقيسش درجة الحرارة. يعني ايه هنا بيجي شوية اسئلة كده. درجة الحرارة نورمال المفروض تكون من 36.8 زائد او ناقص 4 من 10، يعني من 36.5 ل 37.3. وفي ديورنال فاريشن، الصبح بيختلف عن بالليل. والهايبوثايروديزم ما بنعتبرهاش هايبوثايروديزم الا لما تقيس درجة الحرارة ريكتال وتلاقيها اقل من 35. في هايبر بايريكسيا، ده معناها ان درجة الحرارة بقت اكتر من 41. الاسئلة بقى اللي بتيجي هنا، امتى بلاش تقيس درجة الحرارة اورال؟ يعني امتى ما تستعملش ترمومتر وتقيس الحرارة اورال؟ لما يكون في حالات انفكشن انا خايف انها تتنقل عن طريق السلايفا زي هيباتيتس A او هيباتيتس B، او يكون واحد ماوس بريسر، واحد بيتنفس من بقه، فانا لو قفلت خليت لقفل بقه دقيقه ممكن يموت، زي حالات الليفت فينتريكولار فيلير والايه والديزنيا والاورثوبنيا. المريض اللي عنده ايبيليبسي اللي عنده صرع ممكن يكسر الترمومتر، المريض اللي في غيبوبه هيقيسه له ازاي؟ الحالات البينفل كونديشن او الاطفال الصغيره في السن قوي، طب اقيس لهم درجه الحراره ازاي؟ في اجهزه دلوقتي بتقيسه عن طريق الودن، لان احنا عارفين ان درجه الحراره بتاعه الماوس فتحة على في حاجة زي الأوتيتس ميديا وقناة التاكيوس ده والحاجات دي كلها، فأنا هقيس عند التمبانيك ممبرين هيديني نفس الحرارة قريبة جدا من حرارة الماوس من جوه. طبعا بقى الكلام بقى بتاع درجة الحرارة بتبقى ريكتال أعلى وأكزيلاري بتبقى أقل، ده كله كلام فيسيولوجي وكلام أطفال ما لناش دعوة بيه خالص، يعني ما تقلش فيه قوي. أنواع الفيفر، في سستينت فيفر اللي هو درجة الحرارة فيها ديلي فليكويشن، الفلكتويشن بتاعها ما بيوصلش لاكتر من واحد، زي حالات بقى يعني الجرام نيجاتيف سيبسيس والسي ان اس دامج. في ريميتنت فيفر ديلي فلكتويشن بيزيد عن واحد درجه، زي حالات الفيرال والتي بي. الانترميتنت فيفر اللي هو درجه الحراره يعني بتنزل للنورمال وترجع تاني، بتبقى كانها اكزاجيريتد. السايكليك بقى او الريلابسنج فيفر زي بتاعه الملاريا، اللي هو درجه الحراره بتعلى وتوطى وبقى معاها حراره وصقوعيه وكده. طيب ايه هي الاسباب اللي بتعمل هايبوثيرميا؟ الكولد ويزر، الهايبوثايروديزم، الهايبوجلايسيميا، الادرينال انسفيشنسي، البان هايبو بيتريزم. طبعا ده كله موضوع، ده كل سبب انا قلته ده شابتر مشروح او درس مشروح موجود في النظر ده، بس يعني عشان نعرف بس ان الجنرال شيت ده عباره عن تجميعات يعني. طب ايه هي الاسباب اللي بتعمل هايبر ثيرميا اللي هو ارتفاع في درجه الحراره؟ المالجنانت هايبر ثيرميا زي الهالوسين، حالات البونتاين هيموريج، الهيت ستروك، سايروتوكسيك كرايسيس، حالات السايروتوكسيكوزيس، حالات الابيليبسي. كمان في حاجات بقى البكتيريا الانفكشن ممكن ترفع درجه الحراره. بعد كده البلاد بريشر، البلاد بريشر اللي هو الهايبرتنشن، وده طبعا مشروح في الشابتر بتاع الكارديولوجي بالتفصيل. احنا هنقول بس هنا النقط اللي بتهمنا في الكلينيكال. لما بتيجي تقيس الضغط هو عباره عن بريزيستنت اليفيشن للدايستوليك بلاد بريشر اكتر من 90 والسيستوليك اكتر من 140، بس لازم تقيسه مرتين ثلاثه على الاقل، ولازم تكون المريض بقى في فيزيكال ومينتال ريست، مش متعرض للضغوط، مش عامل مجهود. انواع الهايبر تنشن، في سيستوليك هايبر تنشن اللي هو الايزوليتد سيستوليك هايبر تنشن، ده بيبقى السيستوليك بلاد بريشر اكتر من 140 والدايستوليك بيبقى اكتر من او بيساوي 90. لاحظ ان الكاردياك اوتبوت بتساوي الستروك فوليوم في الهارت ريت. والدايستوليك يعني ايه، الدايستوليك كومبوننت بيعتمد على البريفرال ريزيستنس والبلاد فيسكوستي. ده طبعا كله كلام متقال في الفيسيولوجي كالمعاني بتاعته، ومتقال برضو في الكارديولوجي. ايه هي اسباب السيستوليك هايبر تنشن؟ الاثيروسكليروزز، الثايروتوكسكوزز، حالات الاورتيك ريجير. الدايستوليك هايبر تنشن هو ده بقى الضغط العالي اللي احنا بنتكلم عليه، اللي هو ارتفاع الدايستوليك بريشر اكتر من 90. في بقى منه برايمري وفي سكندري. سكندري دايما بيجي للعيال الصغيره في تحت سن ال 30 سنه كده 25، بيبقى فلما يجي لك مريض عنده مثلا، يقول لك مريض عنده 20 سنه وعنده هايبر تنشن، يبقى لازم ابحث عن السبب، يبقى it is a case of almost secondary hypertension. لازم بقى اشوف السبب، هل السبب بقى رينال، هل السبب اندوكراينال، هل في سبب عامل الموضوع ده، في كروموسايتوما، فلازم ابحث عن السبب. اما الهايبوتنشن هو عباره عن ديكلاين في السيستوليك براد بريشر اقل من 95 وانت بتقيسه سوباين هايبوتنشن. الاسباب بتاعته بقى الهارت فيلير، الاستينوتيك ليجن في الهارت، الهايبوفوليميا، الاديسون ديزيز، يبقى الاديسون بيعمل هايبوتنشن. الادويه اللي بتقلل الضغط زي البيتا بلوكر، الدايوريتكس، في برضو ناس بيبقى عندهم برايمري او اسينشال هايبوتنشن او اورثوستاتيك هايبوتنشن، والاورثوستاتيك هايبوتنشن ده بيبقى يعني كومن في الفيميل. طبعا ازاي بنقيس الضغط ده؟ طبعا التكنيك بتاعه يعني مش لازم لو شفت مره حد عمله قدامك في راوند هتبقى انت مش محتاج يعني، لان القرايه والحاجات دي تبقى رخمه شويه. احنا بس اللي بيهمنا ان احنا بنقيس الضغط عن طريق في اتنين ميثود اللي هو البلباتوري ميثود. البلباتوري ميثود ديت اللي بنعملها ليه؟ عشان افويد الاوسكالتاتوري جاب، وبعد كده الهدف منها ان انا بحدد الايه، بحدد طبعا انا برفع الضغط عشان ايه، واشوف لحدات ما يختفي امتى والكلام ده. بحدد بقى البلباتوري ميثود، بعد كده بعمل الاوسكالتاتوري ميثود. ده يعني طبعا لازم تشوفه، يعني ما ينفعش يتوصف، لان الكلام لو قلته هيبقى الكلام بايخ، وانا لازم حد يعمله قدامك مره، لو شفت في الراوند هتبقى الكلام ده بتاعه سهل. طب لو جات لك في ميل يونج وعندها هايبو تنشن تديها ايه؟ لازم اول حاجه ما ترتكبش الجريمه انك تديها مثلا دواء ايفورتيل والحاجات اللي بتعمل فازو كونستريكشن، لان الادويه ديت اي نعم هتعمل هايبر تنشن وهتظبط الضغط، لكنها هتقلل التيشو برفيوجن. فلازم اول حاجه تشرب ميه كتير، تديها انترافينس فلويد، تزود الملح في الاكل خفيف، يعني الملح تزوده حاجات بسيطه، وممكن بعد كده تاخد سيمباسو مايميتك، يعني اوعى تدي على طول ايفورتيل وكده. في شويه بقى بروبلم وانت بتقيس الضغط، في بقى ايه الكواركتيشن للاورطه، بيبقى الابر ليمب الضغط فيه اعلى من اللور ليمب. في الثوراسيك اوتليت سندروم بتبقى ممكن يبقى الابر ليمب الضغط فيه اوطى من اللور ليمب. حالات الاي اف بيبقى فيه لخبطه في يعني كل مره تقيس الضغط بيدي ارقام مختلفه. في حالات التروازوساين، التروازوساين ده بيبقى هايبر تنشن ومعاه تيتاني زي حالات الكونز سندروم اللي هي برايمري هايبر الدوستيرونيزم اللي هي هايبوكاليميك هايبر تنشن. اما الاورثوستاتيك هايبوتنشن ده بيبقى فيه ديكلاين في الارتيريال بلاد بريشر ان ذا ابرايت بوزيشن زائد او ناقص ديزنس. الانسان لما بقى قيس الضغط بلاقيه كويس، يجي يقوم الاقي ضغطه وطي، مشهور قوي مع حالات الديابيتس والاوتونوميك نيوروباثي وحالات الكرونيك رينال فيلير. فلازم تقيس للمريض الضغط وهو نايم، بعد كده خمس دقائق تقول له اقف، وتقيس له الضغط وانت لسه لافف الايه الرباط بتاع الضغط حوالين ايده. في الهايبوكاليميا بتعمل ميتابوليك الكالوزز، فبتقلل الايونايز كالسيوم فبتؤدي الى تيتاني، دوت اللي بيعمل التروازوساين اللي هي مشهوره قوي في الكون سندروم، بتعمل هايبر تنشن ومعاه تيتاني، بيبقى برايمري هايبر الاردوسترونيزم ومعاه هايبوكاليميك هايبر تنشن. لو جينا نتكلم على البلس، النبض دوت من الحاجات المهمه جدا، انت ممكن تخش لجنه شفوي او عملي تتزنق في البلس دوت طول اللجنه وما تتكلمش في حاجه غير، بالذات لو دخلت لحد بتاع كارديو وبزعله قوي لو ما انتش عارف الكلام ده. فاحنا هنشرحه في الجنرال شيت وهنعيده تاني بتوسع اكتر في الكارديو شيت. انا لما باجي اعلق على البلس بعلق على 10 حاجات، على الريت، على الريزم، الفوليوم، هل في سبيشال كاركتر ولا لا، الايكواليتي اون بوث سايد، هل في بريفرال بلسيشن ولا لا، هل في كابيلاري بلسيشن، التنشن بتاعه قد ايه، الفورس، الكونديشن بتاعه الارتيريال وول. اول حاجه نتكلم عنها الريت. نورمال هارت ريت في حدود 60 يعني من 60 ل 90 في الحدود دي، بس بيعتمد على المينتال والفيزيكال ستيت. لما بيبقى في تاكي كارديا معناها ان الريت اكتر من 100. ممكن بقى يكون ساينس تاكي كارديا، الاي اف، الاتريال فيبريليشن. طب ما هي اسباب الساينس تاكي كارديا؟ طبعا ده كله كلام يعني اتكلمنا عنه في الكارديو سواء نظري او شيء. الحاجات بقى اللي بتعمل ساينس تاكي كارديا، حاجات فسيولوجية زي الاسترس، الفيفر، الهارت فيلير، الثيروتوكسكوزز، الادويه زي سيمباسوميميتك زي السالبيتامول. ليه الهارت فيلير بيعمل ساينس تاكي كارديا؟ لان بيحصل فيه سيمباستيك درايف عشان يحافظ على الكاردياك اوت بوت، واحنا عارفين ان الكاردياك اوت بوت بتساوي الستروك فوليوم في الهارت ريت. فلما بيقل الستروك فوليوم الجسم بيحاول يعمل كومبنسيشن فبيعمل ريفلكس تاكي كارديا. طيب ايه الحاجات بقى اللي بتعمل برادي كارديا؟ معنى برادي كارديا يعني الريت اقل من 60، زي مثلا الساينس برادي كارديا او الكمبليت هارت بلوك. ايه هي اسباب الساينس برادي كارديا؟ فيزيكال زي في فيسيولوجيكال زي السليب، في ادويه زي الدايجوكسين، في حالات الهايبوثيروديزم اللي هي بتبقى في ميل سليبي لو نورمال بالز عندها ويت جين وكونستيبيشن وبتبقى دايما كسلانه يبقى هايبوثيروديزم. حالات الاوبستراكتيف جوندس، لان احنا عارفين ان البايل سولت بتعمل انهبيشن للاس اي نود وبتعمل بلوك للاي نود فبتعمل براديكارديا. طيب لو جينا نتكلم على الريزم، في ريجولار ريزم زي الساينس ريزم او باروكسيسمال تاكي كارديا، في الريجولار ريزم زي الاكسترا سيستول. طب ايه هي اسباب الاكسترا سيستول؟ في حاجات فانكشنال زي الاستريس والسموكينج، في الروماتيك هارت ديزيز والكونجنيتال هارت ديزيز والديجيتاليز توكسيستي. طب ازاي اشخص الاكسترا سيستول؟ هلاقي الريجولار بلسيشن اتريست. طيب لما اجي اعمل اكزامينيشن اقدر اعد 4 ريجولار بيت. لو عمل اكسرسايز الريجولاريتي تقل. لو جيت افحص النيك فين هلاقي اي ويف موجود، البلس ديفيسيت اقل من 10. طيب الاي اف، الاي اف بتبقى ماركت الريجولاريتي او بنسميها الريجولاريتي الريجولار او الريجولار الريجولاريتي. بنشخص الاي اف ان احنا بيبقى عندنا الريجولار بالس، هلاقي الريجولار بالبيشن اتريست، ما اقدرش اعد 4 ريجولار بيت ورا بعض، هلاقي البالس ديفيسيت اكتر من 10. لو جيت افحص النيك فين هلاقي مفيش اي ويف. لو عمل اكسرسايز بتزيد الريجولاريتي. طيب ايه هي اسباب الاي اف؟ طبعا ده مثال في النظري برضو. الاي اف الاسباب بتاعته اللي هي الروماتيك هارت ديزيز، الثيروتوكسيكوزيز او الكونستريكتيف بريكاردايتس، السيستميك هايبرتنشن، الانفكتيف اندوكاردايتس، البالمونري امبوليزم، واللي بيشرب ايه الكحول كتير. الفوليوم، في عندنا بيج بالس فوليوم اللي هو كميه يعني ايه الفوليوم بتاعه كبير، معناه ان في بيج ديفرنس ما بين السيستول والدايستول بريشر او اللي احنا بنسميها وايد بالس بريشر. ده بيؤدي الى زياده البالس امبليتيود. طب ايه الاسباب بتاعه زياده البالس فوليوم؟ الاورتيك ريجير، الفيفر، الثيروتوكسكوزز، الهارت ريت، الهايبوكسيا، لان الهايبوكسيا بتعمل بريفرال فازو دايلاتيشن. طب السمول فوليوم او السمول امبليتيود، ده بيبقى معناه ان هو ويك بالس، ممكن كمان احسه بصعوبه زي الاستينوتيك ليجن زي الميترال ستينوزز والاورتيك ستينوزز، الماركت تاكي كارديا، الهارت فيلير، حالات الشوك. في بقى حاجات بيبقى الفوليوم مختلف، يعني ضربه الفوليوم كويس وضربه الفوليوم حلو وضربه الفوليوم عالي قوي وضربه قليل. الحاجات ده اللي بيبقى فيها لخبطه زي الاي اف، البالسس الترنانت، البالسس بارادوكس، وحالات الاكسترا سيستول. لو جينا للسبيشال كاركتر بقى بتاعت البلس، هو انا اللي يهمني انك تعرف الاسم ايه، يعني النوع بتاع السبيشال كاركتر ده، وببقى موجود في مرض ايه. انت لا هتقدر تحسه ولا هتعرف تسمعه ولا هتاخد بالك منه، بس بتتسأل فيه شفوي وايه وعشان حالات الام سي كيو. اول حاجه اللي هو الووتر هامر بلس، بيبقى عباره عن رابد اب ستروك، رابد داون ستروك، بيبقى في حالات السيفير اورتيك ريجير والبيتان داكتس ارتريوز اللي هي حالات كونجنتال انوميز. في البلاتو بالس اللي هو لو بالس بريشر، ده بيبقى موجود في حالات الاورتيك ستينوزيس. البالسس بايفرينج ده بيبقى موجود في حالات السيفير اورتيك ريجير وحالات الدبل اورتيك ليجن. البالسس الترنانس دوت بيبقى ضربة قوية وضربة ضعيفة. الضربة القوية معناها ان في الالياف او الفايبر بتاعت الفنتريك الضعيفة ضربت مع الايه القوي، والضربة الضعيفة معناها ان الفايبر القوية بس هي اللي ضربت او السليمة. يعني ايه؟ في حالات الليفت فنتريكولار فيلير او حالات الهارت فيلير بصفة عامة بيبقى في ضربة قوية وضربة ضعيفة، ده بيبقى اسمها بالسس الترنانس. ده بتبقى ضربة قوية وضربة ضعيفة. الضربة القوية سببها ان الضعيف والقوي الفايبر الضعيفة والقوية ضربهم، فهم عاملين ضربة قوية، لكن الخبطة الضعيفة معناها ايه؟ ان الفايبر الديزيز ما ضربتش لان هي بايظة، لكن القوية هي اللي ضربت فقدت نص قوة الضربة اللي هي ضربة ضعيفة. البالسس برادوكسس ده بيتحس ويتقاس، هو عبارة عن انسبيراتوري ديكلاين في السيستوليك بلاد بريشر اكتر من 15 ل 20 ملي متر ميركوري. بيبقى موجود في حالات الكونستركتيف بيريكاردايتس وحالات السيفير ازماتيك اتاك والكاردياك تامبونات والرايت فنتريكولار فيلير. بالنسبه بقى للايكواليتي، انا لازم اقيس البوس راديال ارتري وانا بقيس لاي مريض، بشوف بقى بحس فيهم الاثنين. طيب ايه اللي يخلي يبقى في اختلاف في الايكواليتي اليمين عن الشمال؟ حالات الثوراسيك اوتليت او الثوراسيك انلت، حالات الديسكشن اورتيك انيوريزم، حالات الاسيروما في السب كليفيان ارتري، او في اي امبوليزم قفلت البريكيال او الراديال ارتري. طيب عشان اتاكد من الايكواليتي لازم اعمل كونفيرميشن بميجرنج البلاد بريشر في البوث سايد. ليه؟ لان انا بعتمد في البلس على احساس صوابعي، احساس الصوابع ممكن يكون في غلط شويه او الفرق ما حسوش، فانا بتاكد لو شكيت بان انا بقيس الايه الضغط يمين وشمال. طبعا بالنسبه للايكواليتي انت مش هتقيس بس الراديال ارتري، انت بتقيس الايكواليتي في اي اتنين ارتري يمين وشمال زي الفيمورال ارتري، حالات الكاروتيد ارتري، الدورزاليس بيدس، اي حاجه بتقيسها يمين وشمال. يبقى عشان بس اتاكد في الايكواليتي، لان بس احنا طبعا بنعتمد اكتر على المكان اللي احنا بنقيس فيه الضغط طبيعي اللي هو ايه الراديال ارتري. بريفرال بالسيشن، ايه اهميه ان انا اشوف هل في بريفرال بالسيشن ولا لا؟ في الحالات اللي عندهم اثيروسكليروزز، الديابيتس، حالات الثرومبوزز او الثرومبو امبوليك ريسك زي الاي اف الانفكتيف اندوكاردايتس، الحاجات دي كلها انا عايز اعرف هل البريفرال ارتري وصل لها دم ولا لا، هل السكه بتاعتها الدم مش فيها كويس ولا لا، هل في اثيروسكليروزز او الارتري نفسه يعني في مشكله. ودمت الريسك فاكتور، اكتر ريسك فاكتور او اكتر ريسك بيبول بيبقوا الاولد ايج بسبب الاثيروسكليروزز والمريض اللي عنده ديابيتس او اي واحد عنده الخطوره بتاعه الثرومبوزز او الامبوليزم زي حالات الاي اف والانفكتيف اندوكاردايتس. باجي على اي بريفرال ارتري طبعا بقى ما عدا الريديال ارتري لان ده اللي هيبقى اسمه طبيعي يعني، وابدا احسهم اشهرهم هو الدورزاليس بيدس ارتري، وممكن برضك الفيمورال ارتري نحسه، ممكن الكاروتيد ارتري برضك تحاول تفحصه. رقم 7 هو الكابيلاري بالسيشن. الكابيلاري بالسيشن بتبقى موجوده اكتر في حالات الاورتيك ريجير، هو بيبقى فيه كابيلاري بالسيشن في حالات يعني ايه في الهايبر دايناميك سيركيوليشن والووتر هامر بالس والوايد بالس بريشر. بيبدا الضغط يبقى عالي وفجاه يوط يعلى ويوط بفروقات كبيره اللي هو الفرق ما بين السيستول والدايستول كبير. ممكن بقى يعمل شويه ساين اللي هي المالر ساين اللي هو الواحد وشه بيحمر قوي نتيجه ان السيستوليك بريشر عالي، ويبقى باهت قوي لان الدايستوليك ايه واطي. رقم 8 و9 مالهمش اهميه قوي، انك تقيس التنشن بتاع البلس. رقم 9 انك تقيس الفورس بتاعته او قوته. حكايه انك تقيس التنشن والقوه ده كلام بقى كان بيتقال زمان ايام ما كان لسه اصلا حتى ما فيش جهاز ضغط ولا اي حاجه، وده كلام يعني ما عادش له اي لازمه دلوقتي. الكونديشن اخر حاجة 10، الكونديشن بتاعت الارتيريال وول. انت بتيجي عند الارتري وتحاول بعد ما تحسه تحاول تهزه كده يمين وشمال بالاندكس، بتعمل رولينج للارتري. طبعا لازم يكون اجينست حاجة ناشفة، يبقى اجينست بول، وتبدأ تحسه بقى في صوابعك. هتحس ان هو عامل زي الفتلة او الدبارة او اللي هو ايه كورد لايك ستراكشر في حالات الاثيروسكليروزز والفاسكولايتس، وببقى في الحاله ديت برضك مع في الاولد ايج. يبقى هنا بتيجي ام سي كيو حالات الارتري بيبقى كورد لايك ستراكشر في حالات الاثيروسكليروزز الفاسكولايتس وحالات الاولد ايج. كده احنا خلصنا البلس. هنحاول بس نقول شويه نقط مهمه في كده بسرعه بتاعت يعني كبروبلم بتتقال في الحته بتاعت البلس. لو قال لك بيشنت عنده تاكي كارديا تريمورز سويتنج انسومنيا، ده يبقى ايه؟ غالبا عنده سيروتوكسيكوزيس، او يخش كديفرنشال دايجنوزيس انكزايتي اللي هو ايه عنده تاكي كارديا. ازاي افرق بينهم؟ هقيس له السليبنج بلس، هو نايم هبدا اقيس له البلس. لو تلاقيته ستيل هاي يبقى مينلي سيروتوكسيكوزيس، لو تلاقيته بعد ما نام بقى نورمال يبقى دوت عنده انكزايتي. طب لو قال لك بيشنت عنده برونكيال أزمة أو حالة سي أو بي دي بياخد أدوية زي السلبيتامول، تتوقع يبقى عنده البلس عامل إزاي؟ يبقى عنده تاكي كارديا، لأن السلبيتامول بيعمل تاكي كارديا. البلس ديفيسيت ده هو عبارة عن الفرق ما بين الضربة المسموعة على الأبيكس والضربة المسموعة على الراديال أرتري أو بريفرال بلسيشن. يبقى يعني إيه البلس ديفيسيت؟ هو عبارة عن الفرق ما بين الضربة اللي انا بسمعها على القلب الابيكس واللي انا بحسها او بسمعها على الراديال ارتري. طيب ازاي بقى نعمل كومنت على نورمال بلس؟ النورمال بلس بتاع واحد طبيعي خالص هتقول البلس از ريجولار ات ريت اوف مثلا 70 بير مينيت، ات هاز افريج فوليوم ويز نو سبيشال كاركتر ايكوال فيلت اون بوث سايد، اول بريفرال بلسيشن ار انتاكت يعني سليمة، and the arterial artery is intact. لو لاحظت ان احنا فوتنا حاجتين، ايه هم؟ اللي هو التنشن والفورس، لان دول احنا ما عدناش بنعلق عليهم دلوقتي، ده كان كلام زمان. لو قال لك مريض عنده تي بي وحصل له مشكله في الكارديو، يبقى عنده في الغالب كونستريكتيف بريكاردايت، هيؤدي الى سيستميك فينوس كونجيشن بالمونري فينوس كونجيشن، وهيؤدي كمان الى اي اف. ازاي بقى تفرق ما بين الاي اف والاكسترا سيستولي؟ الاي اف لما يعمل اكسرسايز الارجولاريتي هتزيد، الاكسترا سيستول لما يعمل اكسرسايز هتختفي. الاي اف هو عبارة عن الريجولار ريزم، الاي اف هو عبارة عن الريجولار فوليوم، يعني ضربة قوية وضربة ضعيفة. كمان اي مريض يجي لك عنده ديابيتك فود لازم يبقى عنده سكيميا. هل السكيميا دي بقى سببها مايكرو انجيوباسي ولا سببها اثيروسكليروزز؟ ما اقدرش اشخص الا بان انا اعمل يعني ايه اعمل البريفرال بلسيشن بالذات على الدورزال سبيدز ارتس. لو تلاقيته بلبول يعني محسوس يبقى المشكله مايكرو انجيوباسي. طب لو تلاقيت الدورزال سبيدز ارتري نوت بلبول يعني انا مش حاسه، يبقى غالبا هو عنده اثيرو سكليروز. بس ده برضو كان كلام زمان، انت دلوقتي لازم تعمل دوبلكس سكان او تعمل انجيوجرافي اللي هو تبدا تصور الارتر. حكايه الاحساس والحاجات ديت بقى في حاجه دلوقتي اسمها اللي هو ايه الايفيدنس ان ميديسين، اللي هو ازاي تثبت بالدليل القاطع. يعني حكايه الكلينيكال كاركتيريا والحاجات ديت ما بقتش يعني هي طبعا مهمه عشان تقدر تعمل انفستيجيشن، بس ما تتفلكش ولا تتاكد الا لما تعمل فول انفستيجيشن او انفستيجيشن تاكد له بنسبه 100% او على الاقل 90%. هندخل بعد كده على شوية نقط فيها يعني ايه انيموريت كل الكلام متاخد قبل كده بقى سواء في الرمض في الاي ان تي، ازاي بقى بتفحص الهيد والنك. الكلام ده كله لازم تبقى على الاقل قاري من اي مصدر، عشان انت ممكن تتسال في نقطة جاية في وسط سؤال ام سي كيو، دكتور يلاقي مثلا عيان وانت بتفحصه يلاقي عنده اي مشكلة في العين بتاعته فيقول لك هو ده ايه، مجرد بس انك تبقى عارف الاسم ده يعني بالنسبه للحته ديت. كمان هي جاست انيموريشن يعني مجرد انك هتقول شويه حاجات، فالكلام ده كله متاخد قبل كده ومتذاكر قبل كده في حاجات كتير، هتلاقي فيها حاجات فارما وحاجات كيمياء. يعني ده يعني مثلا ايه هي اسباب الهاليتوزيز اللي هو ريحه البق الوحشه، هتلاقي كل الاسباب انت عارفها، بس احنا عايزين نلمها. اول حاجه وانت بتفحص السكال بتبص بقى، ممكن تلاقي انلارج سكال، السكال كبيره زي حالات الهيدروكيفاليس بتاعه الاطفال والباجيت ديزيز. ممكن تلاقي تندر تيمبرال ارتري زي حالات الجاينت سيل ارترايتس. ممكن تسمع اسكال يعني بروي بالاسكالتيشن على السكال في حالات الانتراكرينيال اتروبنت فينوس مالفورميشن. ممكن تلاقي وانت بتفحص حاله السيستميك لوبس، السيستميك لوبس بيبقى دايما الشعر بتاعها بيقع. بعد الهيد والنك هنخش على الاي. بالنسبه للاي ممكن تلاقي واحد عنده بيفقد التلت اللي بره من الاي براو، الحاجب بتاعته التلت الاخير بتاعه كده اللي بره طاير زي حالات المكسديما وحالات الليبروسي، حالات الاكزوفسارمس زي حالات الكابيرنس ساينس ترومبوز سندروم، وحالات السيروتوكسيكوز والكونجنتال جلوكوما، حالات السانكن اي اللي هو العين اللي بتبقى اللي هو الاندوكسالموس زي حالات الديهايدريشن والهورنر سندروم. بالنسبه للاي ليد اللي بيهمنا فيه كبطنه الاديما او اللي هي اديما في الاي ليد او البافي اي ليد اللي هو بافنس في الفيس اللي هو ايه بافي اي ليد، بتبقى مينلي رينال زي حالات النفروتيك او النفريتيك والميكسيديما، او واحد ما بينامش يعني ايه مش بينام كويس زي ليك اوف سليب او اكسسيف سليب يعني ينام كتير او ما ينامش قوي، حالات الكورونيك كاف من كتر الكحه، حالات الالرجي. ممكن نلاقيها كجزء من الجنراليزد اديما في حالات الليفر سيروزز والايه والكونجست هارت فيلير. السكليرا بنفحصها في حالات الجونز. الكونجنكتيفا بقى ممكن وانت تشوف عليها ايه البالور، ممكن تشوف سب كونجنكتيفال هيموريج سواء بقى كان بلاد ديزيز او تروما او واحد بيكح لفتره طويله او عنده سيبير هايبرتنشن. الكونجنكتيفايتس بيبقى معاها فوتوفوبيا لاكريميشن، بيبقى معاها ديستشارج من الايليد. قله فيتامين اي بيعمل زيروزز، قله فيتامين بي 12 بيعمل فاسكولايزيشن. الكورنيا بنلاقي حاجه اسمها كايزر فلاشر رينج في مرض ويلسون اللي هو ترسب ايه القبر. البيوبل هنتكلم عنه في الشيت بتاع النيورو. اللينس بنبص على يعني كاتاركت في حالات الديابيتس وحالات السكليروديرما وحالات الهايبر باراثيروديز. الفندس اكزامينيشن مهمه جدا في حالات الهايبر تنشن والديابيتس وكمان حالات البابليديما. حالات النوز والاير بقى بالنسبه للنوز والاير ما بيهمناش فيها حاجه قوي الا بس ايه لما يكون واحد بيدوخ لفترات طويله ممكن يكون عنده مشكله في الاذن الداخليه. كلام كله يعني بس مجرد بس انك تعدي عليه بعينك كده بسرعه علشان تبقى عارف، لان الكلام اتاخد يعني النوز والاير موجودين في 5 6 سطور وانت خدت ماده كامله اسمها اي ان تي. طب وانت بقى بتفحص التشيكس او الخدود بتاعته ممكن تلاقي بقى عنده انيميا، عنده ميكسيديما، حالات البفر فلاي لا راش زي اللوبس، الفيس بتاع هامون فيس زي حالات الكوشنج ديزيز. طيب لما بتيجي بعد كده تفحص اللبس اللي هو الشفايف ممكن بقى تلاقي حالات الانجلر ستوماتايتس بسبب الايرن ديفيشنسي او ممكن الكانديدا. التيس اهم حاجه في التيس اللي تهمنا كامراض بطنه انك تلاقي واحد سنانه بتقع ده يبقى شك ان هو عنده دايابيتس، او واحد السنان بتاعته بعيد عن بعضها ممكن يكون اكروميجالي. بالنسبه بقى للجم، الجم اللثه اللي يهمنا فيها ممكن يكون واحد عنده بليدنج نتيجه قله فيتامين سي او ثرومبوسايتوبينيا او كرونيك ليفر ديزيز، هايبرتروفي زي المونوسيتيك لوكيميا. بالنسبه بقى للتانج اللي بيهمنا في التانج انت بتفحص التانج هل في اتروفي زي حالات الايرن ديفيشنسي انيميا او الهايبوفيتامينوزيس زي قله فيتامين بي 12. بتفحص التانج ككلر ممكن تلاقيه بيل في حالات الانيميا، ازرق بلو في حالات السيانوزيس، براون في حالات السموكينج، بلاك يبقى غامق قوي في حالات الايرن ثيرابي. اللوكوبليكيا، اللوكوبليكيا ده تعتبر بري كانسرس نتيجه الكرونيك اريتيشن. يعني بعد كده الدراي ماوس، ايه الحاجات اللي بتعمل دراي ماوس؟ الديهايدريشن، الماوس بريسنج، في ادويه زي الانتي كولينرجيك دراج، التايليزم او زياده السرايفيشن زي النيروزز استوماتايتس او ريفليكس فروم جي اي تي زي حالات الديودينال السر. تريمورز في الطنج، يعني واحد الطنج بتاعه بيرتعش، زي حالات الثيروتوكسيكوزيز والباركنسونيز والاسينشال فاميليال تريمورز. ممكن تلاقي الطنج سكروتال او فيشر طنج، عامل شكل السكروتم كده، ده بنلاقيه في حالات الداون سندروم والاكرو ميجالي. بقول لكم كل الحاجات دي بس نقط للام سي كيو بس. حالات الستروبري تانج زي حالات سكارلت فيفر، الماكرو جلوسيا زي اللي هو التانج الكبير زي حالات الميكسيديما الاكروميجالي الاميليدوزيز، سودو ماكرو جلوسيا اللي هو واحد انا حاسس ان هو اللسان بتاعه كبير بس هو نتيجة ان بقه هو اللي صغير، زي حالات الداون سندروم. لما نيجي نفحص البقة الميكوزا والبلت والتونسل والفارنكس، الحاجات دي كلها برضو مش مشروحة كويس قوي في الاي ان تي، بس انا اللي بيهمني ايه برضو في البطنة، البقة الميكوزا بتبقى هايبر بيجمنتد او فيها بيجمنتيشن في حالات الاديسون. وخد بالك برضو من وانت بتفحص البلت تشوف ايه السوفت بلت، ممكن تلاقي فيه جوندس موجود ولا لا، في بيتيكال سبوت في البلت زي حالات الثرومبوسيتوبينيا وحالات اللوكيميا، بين بوينت بيتيكال سبوت في حالات الانفكشن مونونيوكليوز او الابشتاين بار فيروس. بالنسبة للبريس او التنفس بقى اللي بيهمنا فيك امراض بطنة، ممكن تيجي تفحص مريض تلاقي ريشة البق بتاعته اسيتون، ريشة الاسيتون ده يبقى عنده دايابيتك كيتو اسيدوزز او دي كي اي، تشم ريشة الامونيا زي حالات الرينال فيلير بسبب اليوريميا، فويتر هيباتيكس زي حالات الهيباتيك فيلير بتشم ريحة عاملة زي ريحة التفاح المعطن كده، ممكن تشم ريحة هاليتوزز ريحة بق وحشة قوي يعني زي ما تكون ريحة كده معفنة او ريحة بشعة يعني، ده زي حالات بقى ايه باد اورال هايجين، واحد ما بيغسلش اسنانه ما بيتمضمضش، واحد عنده ساينوسايتس التونسولايتس او واحد عنده ديسبيبسي. بعد كده الباروتيد انلارجمنت، ايه الحاجات اللي تكبر الباروتيد، الليفر سيروزز الساركيدوزز الهايبو بروتينيميا، كل الحاجات دي تكبر الباروتيد. وفي مرض اسمه انديميك باروتايتس اللي هو انديميك يعني مرض منتشر بس هو مش منتشر في مصر، موجود في جنوب شرق اسيا في الهند، وطبعا بيحصل معاه يعني ايه الباروتيد بتبقى ملتهبه وكبيره شويه. بس احنا اللي بيهمنا في حالات الباروتيد انلارجمنت هي حالات الساركيدوزز والليفر سيروزز والهايبوبروتينيميا. ممكن برضو المامبس حاجات بقى مشروحه في الاطفال. طب وانت بتفحص النك بيهمنا ايه بقى في فحص النك، هل في ريجيديتي ولا لا، في منينجيال اريتيشن، تاخد بالك من الثايرويد، واحنا هنتكلم على الثايرويد في الاندوكراين خلاص. ممكن يعني وانت بتفحص كمان النيك فين، يعني وانت بتفحص النيك هنركز بقى على النيك فين. لما نيجي بقى للنيك فين، النيك فين ديت موضوع لوحده خالص هنتكلم فيه، وده بيتسأل يعني ممكن تخش لجنة تتسأل في النيك فين بس تسألش في حاجة تانية، يعني النيك فين والبلس والبلاد بريشر من الحاجات المهمة جدا جدا في الجنرال شيت. ندخل على النيك فين. النيك فين احنا بنحب نقيس الانترنال جاجولار فين والناحية الرايت، يبقى احنا بنقيس الرايت انترنال جاجولار فين. حكاية ليه وازاي ده كلام اناتومي ما يهمناش قوي، بس هو بيقولك ان الليفت سايد بيبقى متني شوية بسبب الليفت انيمونيت فين، بس ده برضو ما يهمناش. معنى ان بقى في زيادة في النيك فين بريشر، ده معناها ان في زيادة في الرايت اتريام بريشر، عشان كده احنا بنعتبر ان الاتريام بريشر هو الزيرو ليفل. طيب احنا الاول بنبص على ايه، الاسترنوماستويد. الاسترنوماستويد بتتحرك، هل هي arterial pulsation ولا venous pulsation؟ arterial pulsation زي الكومن كاروتيد ارتري، venous pulsation زي الانترنال جوجلر فين. هسال نفسي بقى شويه اسئله، هل في pulsation ولا لا في النيك؟ في pulsation. عرفت ازاي انها pulsation؟ لان الاسترنوماستويد بتتحرك. هل البلسيشن ارتري ولا فين؟ هبص على الاسترنوماستويد، لو لقيتها بتتحرك ويفي يعني طلعة نزلة بالراحة، ده يبقى فينوس. لو تلاقيتها بتتحرك جيركي يبقى ده ارتيريال، الجيركي يعني حركة عنيفة اذا بتنفض كده او نتيجة ارتي يبقى قوي بيزق. طيب هعمل ايه عشان اتأكد برضو؟ هبدأ اعمل اضغط على النيك فين كأني عايز اقفل البلاد فيزلز اللي موجودة في النيك. لو البلسيشن اختفت يبقى ده فينوس بلسيشن، لو ما قدرتش اخفيها او ما قدرتش تختفي طبعا بس يعني ايه تضغط بالراحه بقى، مش تضغط على الواحد تخنقه وتموت. لو جت تضغط على الروت اوف ذا نيك عشان تقفل البلاد فيزل اللي في النيك، لقيتها ما قفلتش او ما اختفتش، يبقى ده ارتيريال. طب ليه بنقول للمريض يقعد في 45 درجه؟ عشان في 45 هي الدرجه الوحيده اللي بيكون فيها الكلافيكل ات ذا سيم ليفل اوف ذا سترنال انجل، عشان كده بتبقى الاسترنال انجل في نفس الليفل بتاع الاتريوم، فده يعتبر الزيرو ليفل كلينيكالي. الانترنال جاكورال فين لا يرى، احنا ما بنشوفوش، ولكن يستدل عليه بالحركه بتاعه الاسترنوماستويد. لكن الاكسترنال جاكورال فين نوت ريلايبل فور اكزامينشن، يعني ما بنقدرش نفحصه قوي. في حالات السيفير اورتيك ريجيرج بيبقى في هايبر دايناميك سيركيوليشن وفي ارتيريال بالسيشن بتاعه الاسترنوماستويد مصر. عشان كده مهم جدا ان انا افرق هل ده فينوس بالسيشن ولا ارتيريال بالسيشن، ده مهم جدا في التفريق بينهم. طيب في حالات الهايبوفوليميا، يعني واحد عنده هايبوفوليميا سواء ايا كان بقى السبب، عنده ديهايدريشن، حالات الشوك، اي سبب يعمل هايبوفوليميا هيؤدي الى لو فينوس بريشر ولو ارتيريال بريشر. حالات بقى الهايبوفوليميا زي الديهايدريشن والبليدنج والحاجات دي كلها، لو جينا بقى للويف بتاعه النيك فين، طبعا هتلاقي الرسمه قدامكم في اي كتاب بتقروا منه. الاي ويف هي الاتريال كونتراكشن، الاي اي يبقى الاي ويف اتريال كونتراكشن. السي ويف او لا تاني ويف، الفي ويف الاول هي عباره عن الفينوس ريكير. ده الويف المهم. في بقى الواي ويف بيبقى دايستوليك كولابس، والاكس ديسنت في حالات السيستوليك كولابس. ده يعني كلام فيسيولوجي. اللي بقى يهمنا بقى كامراض بطنه، ايه هي الابنورماليتي في الجاجلر في بالص. الاي ويف اول حاجه لما الاقي جاينت اي ويف او لارج اي ويف بيبقى موجوده في حالات تريكاسبيد ستينوزز، البالمونري ستينوزز والبالمونري هايبرتنشن. مفيش ايه او الابسنت ايه في حالات الاي اف، لان اصلا مفيش اتريال كونتراكشن. كانون ويف، في كانون اي ويف يعني الاي ويف زي كانون كده، كانون شيب في حالات الكومبليت هارت بلوك. الاكس ديسنت بيبقى موجود في حالات التريكاسبيد ريجيرج. الفي ويف بتبقى ملفتة للنظر ومن بعد في حالات اللارج، يعني ايه لما يكون في تريكاسبيد ريجيرج واضح قوي. الواي ديسنت بتبقى شالو ديسنت في حالات اللي هو تريكاسبيد ستينوزل، وبتبقى دي بستورابت في حالات الكونستريكتيف بيري كاردايتس. الانسبيراتوري فيلينج بيبقى في حالات البريكارديال افيوجن، الاكسبيراتوري فيلينج في حالات الانفيزيما. اهم بقى سؤال، الكلام ده كله ما يهمناش قوي، اللي بيهمنا بقى ايه هي اسباب الكونجستد نيك فين او الهاي فينوس بريشر. لازم اقسمها لنون بالسيتنج وبالسيتنج. نون بالسيتنج زي حاجه بقى قافله السكه ومكتومه فمفيش بالس، زي سيستميك فينوس كونجيشن اوبستراكشن نتيجه ثرومبوزز، حالات الفول فينوس كولون اللي هو خلاص بقى الفينوس مالي كل الحته ديت فما عادش بقى في اي حركه فيه، وحالات السيفير كونستريكتيف بريكارديتس اللي هيؤدي في النهايه الى سيستميك فينوس كونجيشن اوبستراكشن. طب امتى تكون النيك فين كونجستد وبالسيتنج؟ بيبقى بالسيتنج كونجستد نيك فين في حالات الرايت سايت هارت فيلير، ترايكاسبيد فالف ديزيز زي ترايكاسبيد ريجيرج وترايكاسبيد ستينوزز، حالات زياده الانترا بريكارديال بريشر زي البريكارديال افيوجن والكونستريكتيف بريكارديتس، حالات زياده الانترا ثوراسيك بريشر زي الانفيزيما والتنشن نيموثوركس، حالات زياده الانترا ابدومينال بريشر زي البريجنانسي والتنس اسايتس والهيوج ابدومينال سويلنج، وكمان حالات الهايبر دايناميك سيركيوليشن. طيب يعني في شويه برضو كنات نقولها، ان الميترال ستينوزز والبالمونري هايبرتنشن بيبقى معاهم لارج اي ويف ومعاهم كمان اس 4 بيبقى موجود. طيب ازاي تشخص واحد عنده سيستميك فينوس كونجيشن؟ هتبص على وشه هتلاقي عنده فيشل اديما، هتلاقي عنده بريفرال ساينوزس في التانج، وهتلاقي عنده كونجستد نون بالسيتنج نيك في. نيجي للهاند اكزامينشن. وانت بتفحص هاند في حالات البطنه بيهمني ايه؟ اول حاجه التمبريتشر بتاعت الهاند، الايد بتبقى ساقعه في حالات اللو كاردياك اوت بوت، حالات الشوك نتيجه ان مفيش تيشو بيرفيوجن، حالات البريفرال ساينوزز وحالات النيروزز. طب الايد بتبقى وارم او دافيه في حالات الثيروتوكسيكوزز، حالات الهاي كاردياك اوت بوت، حالات الهوت ويزر، او حالات اللي بيبقى معاها سنترال ساينوز. الايد بتبقى غالبا وارم في حالات الانافلاكسس اللي هي ايه، يعني لما بيبقى فيه انافلاكتيك شوك ممكن تبقى، بس هو مش اكيد برضو يعني، يعني دي بتتقال كنوت بوك اكتر منها معلومة حقيقية، يعني على حسب برضو السبب يعني والحال. المهم ان الهاند بتبقى وارم في حالات الانافلاكتيك شوك، وممكن تبقى شو يعني وارم برضو في حالات السيبتك شوك، بس ده كله يعتمد على حسب الاورجانيزم اللي عمله في حالات السيبتك شوك والالرجين اللي عمله في حالات الانفلكتيك شوك. التريمورز، هل الايد فيها رعشه ولا لا؟ هو يعني ايه تريمورز؟ هي عباره عن ريزمك يعني موفمنت في الهاند، لما تبدا انت تثبت الايد تلاقي ايده بترعش. في بقى فاين تريمورز زي حالات سيروتوكسكوزز، النيروزز، الفاتيج، واحد بياخد بيتا 2 اجونيس زي سالبوتامول، في كورس تريمورز اللي هو تريمورز شديده شويه، في فلابنج تريمور زي حالات الهيباتيك فيلير والرينال فيلير والريسبيراتوري فيلير والباركنسونيزم. لما بتيجي بقى تبص على النيلز برضو لما بتفحص هاند ممكن تلاقي وايت نيل، الوايت نيل بيبقى في حالات اليوريميا والليفر سيل فيلير. الكولونيكيا اللي هو السبونينج بتاع النيل زي حالات الايرون ديفيشنسي انيميا، الحاجات دي كلها بقى بتيجي ام سي كيو كتير. هل في كابيلر بارتيشن ولا لا زي حالات الاورتيك ريجيرس؟ نيل بيتنج زي حالات السورايسس في الجلديه، نيل بيد انفاركشن زي حالات الفاسكولايتس زي سيستميك لوبس او البولي ارترايتس، اليلو نيل، يلو نيل سندروم بيبقى نتيجه ابنورمال ليمفاتيك سيركيوليشن فبيحصل يلوش ديسكلاريشن في النيل. البالم، لما بقى بتيجي تفحص البالم بتشوف بقى هل في بالمر الرسيمة ولا لا، والبالمر الرسيمة بتبقى موجودة في حالات الليفر سيل فيلير وحالات الالكحول والروماتويد، وممكن تبقى كمان موجودة في نورمال بيرسون. سويتنج، العرق، العرق، العرق ده مهم جدا في امراض البطنة، ان انت تقول هل هو على البالم ولا على البالم والدورزم، بيبقى موجود على البالم في حالات النيروزز، بيبقى على البالم والدورزم في حالات السيروتوكسيكوزز. بعد كده بقى بتبص برضك على التمبريتشر بتاعت الايه الايد برضك مهمه، لما تلاقي كولد هاند ومعاها سويتنج يعني ايد ساقعه وعرقانه يبقى عنده انكزايتي، وورم هاند ومعاها سويتنج عرق يعني ايده يعني ايه عرق غزير ساخن زي السيروتوكسيكوزز، وورم هاند ومعاه ساينوزز معناها ان هو عنده قله الارتيريال اوكسجين ساتوريشن. في بعد كده هل في ديفورمتي ولا لا بقى اللي هو العيوب الخلقيه بقى، واحد مولود بصابع مش موجود، واحد عنده صابع زياده، الحاجات دي كلها. اللور لمب بيهمنا في الاديمه وهنتكلم عنه كموضوع لوحده، الساينوزز اتكلمنا عنه في الكومبليكشن، الكلابنج هنتكلم عنه دلوقتي، بس برضو بنحب نتكلم هل في ألسر ولا لا في الرجلين، مهمه جدا في مريض الايه الدايابيتس او اي مريض مناعته ضعيفه. كمان الفينس سيستم بناخد بالنا عشان الدي في تي في الرجلين، بنبص برضك على البريفرال بلسيشن واحنا بنفحص الرجلين. الكلابنج، هو يعني ايه الكلابنج؟ اللي هو تورم او انتفاخ الصوابع او الاطراف. الاسباب بتاعته ان بيبدا تترسب ماده غريبه في التيشو بتاع النيل فبتبدا كانها بتزقها شويه. الاسباب ده ممكن يكون توكسيميا، هايبوكسيا، ماليجنانسي. طيب ايه بقى الاسباب بتاعت الكلابنج؟ والله في حاجات كتير قوي بتعمل كلابنج، في حاجات لها علاقه بالكارديو باسكولار سيستم زي الانفكتيف اندوكاردايت تعتبر توكسينج، يبقى هو اي حاجه في الكلابنج هتندرج تحت بند يا اما توكسيك زياده يا اما هايبوكسيا يا اما ماليجنانسي او حاجات اذر، يعني انواع بقى مختلفه كده فيها بس شويه حاجات يعني. يبقى بالنسبه للاسباب الكلابنج في كارديو باسكولار سيستم، انفكتيف اندوكاردايتس، كونجينيتال سيانوتيك هارت ديزيز عمل هايبوكسيا، شيست زي سابراتيف لانج ديزيز، انترستيشال بالمونري فيبروزز، حالات الكارسينوما اللي موجوده في اللانج، الجي اي تي، الليفر سيروزز سبيشال حالات البرايمري بايلاري سيروزز، الالسر كولايتس، الكرونز ديزيز، في اوكيبيشنال واحد شغلته اللي هو شو ميكر، اللي هو جزماجي كل شويه يخبط على صبعه فصبعه اتورم. في بقى فاميليال وحاجات كونجينيتال كلابينج، وفي اندوكراينال زي جريفز ديزيز. الجريفز ديزيز بقى معاه كلابينج. الديجري اوف كلابينج بقى يعني بتعتمد بقى، هي متقسمه لاربعه ديجري، بتبقى على حسب ايه الكلابنج، يعني ايه واخد مساحه قد ايه او شكله عامل ازاي. بس لازم الكلابنج لازم تشوف عيانين او صور كلابنج عشان تفهم المعنى بتاعها. ايه هو الديفرنشال دايجنوز ده بتاع واحد عنده كلابنج؟ والله ممكن يكون عنده ارثرايتس في الانكل في الريست، عنده زياده في النيل كونفكتي. بس هو اهم حاجه بتهمنا ان الكلابنج يا اما توكسيك كلابنج يا اما هايبوكسيك كلابنج. توكسيك كلابنج بيبقى غالبا بسبب حاجه فيها توكسيميا زي الانفكتيف اندوكاردايتس. هايبوكسيك بتبقى نتيجه حاجه فيها هايبوكسيا زي الصيانوتيك هارت ديزيز والامراض بتاعه الشيست. التوكسيميا تؤدي الى كلابنج بسرعه قوي في خلال اسابيع، لكن الهايبوكسيا بتاخد شهور وسنين على بال ما تعمل كلابنج. نيجي بقى لموضوع مهم قوي قوي قوي، الاديمه. الاديمه التعريف بتاعها هو عباره عن سولينج في التيشو بسبب زيادة الفوليوم بتاع الانترستيشال تيشو فلويد، يعني في مية زيادة في التيشو. طب انا امتى اصلا اشك او اشخص ان في واحد عنده اديما؟ هيجي يقول لك ان هو بدأ وزنه، يعني ايه الوزن بتاعه يزيد، بس هو مش ما بياكلش، حاسس ان جسمه منفخ شوية. هو المرضى هيقول لك كده، او لو كانت في ميل هتيجي تقول لك ان الخاتم بقى ضيق قوي على صبعي، او الجزمة بقت مضايقاني. طيب ده حاجات كده انت هتبدأ تسأل عليها. في بقى حاجات المرضى يعني ما بيبقاش حاسس بيها، بس اهله او قرايبه اللي بيقولوا له، زي البافنس في الفيس او سوولينج في الاكستريميتس اللي هو رجله مورمه او وشه مورم ومنفخ، او واحد بقت بطنه كبيره يعني بس هو مش تخين، يعني ايه فجأة بطنه بس مش كرش برضه، هو فجأة حس ان بطنه بدأت تكبر زيادة عن اللزوم. وانت بتفحصه لازم تركز بقى على هل في بلورال افيوجن ولا لا، هل في بيريكارديال افيوجن ولا لا، هل في اسايتس ولا لا. ده كجنرال كده ايه يعني كلام عام على الايديم. طيب ايه هي لما باجي اعلق بقى على حاله ايديم لازم اعلق على ايه؟ لازم اعلق على 3 نقط، هل هي يونيلاترال ايديمه ولا بايلاترال، يعني في رجل الاثنين ولا في رجل واحده مثلا، هل هي بيتنج ايديمه ولا نون بيتنج ايديمه، هل هي above ولا below النى، يعني فوق النى ولا تحتها. حالات السوفت بيتنج إديمة بتبقى مشهورة قوي في حالات الهايبو البيومينيميا. طب ما هي أسباب اليونيلاترال لور لمب إديمة؟ يعني واحد عنده لور لمب إديمة بس موجودة في ناحية واحدة، ممكن يكون دي بتي سيلولايتس أو الليمفيديمة. الليمفيديمة بقى زي حالات الفلاريا والليمفاتيك اوبستراكشن. طب ايه هي اسباب اليونيلاترال ابر لمب اديما؟ يعني واحد عنده ابر لمب اديما بس في ناحيه واحده، ممكن يكون عنده اكزيلاري فين ثرومبوزز، حالات السيلولايتس، حالات الابر لمب تروما قامت ذراعه مورم، حالات الليمفيديما زي الفلاريا، او لو في ميل خالت البريست بتاعه. وده كلام بقى في الجراحه اكتر ما يهمناش هنا. طيب انا بيهمني بقى في الاديما ايه؟ هل بسال سؤال، هل هي جنرالايزد اديما ولا localized edema؟ يندرج تحت بند generalized edema الثلاثة الكبار، اللي هو cardiac edema, renal edema, hepatic edema. هنتكلم على كل واحدة شوية، وطبعا الكلام ده كله مشروح بالتفاصيل كل حتة في الشابتر بتاعها، وانا على خلاف العادة هشرح تاني الجزء ده لان الإديمة مهمة جدا جدا جدا. كمان الكارديك إديمة بتتميز بايه؟ هتلاقي ان في cardiac history، المريض هيقول لك بنهج، عملت عمليه في قلبي، جالي جلطه، كلام من ده. هتلاقي الاديمه موجوده اكتر في الديبندنت اريا. لما تيجي تفحصه هتلاقي عليه الساين بتاعت الهارت فيلير او الهارت ديزيز. هتلاقي بقى عنده كونجستد نيك فين، ده اول حاجه تظهر واخر حاجه تختفي. هتلاقي عنده كونجستد ليفر اللي هو اللارج تندر ليفر، ومعاه لور لمب اديمه، وممكن تسمع كمان جالوب او يعني اللي هو الاس 3 على الترايكاسبيد اريا. يبقى لما تيجي تفحصه هلاقي عندي ثلاثيه، كونجستد نيك بين، لور لمب اديما، واللارج تندر ليفر، ده معناه ان في سيستميك فينس كونجشن. طب ايه هي اسباب الرايت سايتد هارت فيلير؟ الاسباب بقى بتاعتها هي الليفت سايد هارت ليجن زي الميترال ستينوزز هيؤدي الى بالمونر هايبرتنشن، هيؤدي الى الرايت سايد هارت فيلير. شيست ديزيز زي الكوربال مونال اللي هو ايه السي او بي دي، حصل معاها هايبوكسيا، الهايبوكسيا عملت بالمونر فينس كونجيشن، حصل معاها بالمونر هايبرتنشن والبالمونر ستينوزز والكارديو مايوباثي. البريكارديال افيوجن والكونستريكتيف بريكاردايتس ممكن يؤدم الى كاردياك اديما. يبقى عيد تاني بسرعه، الكاردياك اديما، الكاردياك اديما مشهوره قوي في حالات الكونجستيف هارت فيلير، بتتميز ان معاها كاردياك هيستوري موجود، هتلاقي الاديما في الديبندنت اريا. لما باجي افحصه بلاقي عليه كونجستيف نيك فين، اللارج تندر ليفر، وكمان لور لمب اديما، وهسمع جالوب او اس 3 على الهارت. طب ايه هي الاسباب بتاعه الرايت سايد هارت فيلير، ليفت سايد هارت فيلير، شيست ديزيز زي سي او بي دي، بالمونر ستينوزز، كارديو مايوباثي. بعد كده الرينال اديما، برضو الرينال اديما مشروحه في الشطر بتاع الكدني كويس جدا. عندي بقى في نوعين من الرينال اديما، في النفروتك والنفريتك. النفروتك سندروم بتبقى معاه هيفي بروتينوريا، بتبقى جراديوال اونست، بيبقى معاه بافنس في الاي ليد، بيبقى نو اوليجوريا، نو هايبرتنشن، نو هيماتوريا. بيبقى كمان في يعني ممكن ان فروتك سندروم ممكن تؤدي الى بريكارديال افيوجن فتؤدي الى كاردياك اديما فتعمل ديزنيا اورسوبيا. النفريتك بتبقى صادن اونست، بتبقى معاها بافنس في الاي ليد، وبتبقى اكيوت اونست، ومعاها اوليجوريا، هيماتوريا، ازوتيميا، بيبقى معاها كمان هايبر تنشن. السبب الاساسي بتاع الرينال اديما هي الهايبو بروتينيميا او هايبو البيومينيميا بصفه عامه. لكن حالات النفريتك سندروم بيبقى غالبا السبب اللي هو ايه سولت ووتر ريتينشن، لكن حالات النفروتك بيبقى سببها غالبا الهايبو بروتينوري. لكن الاثنين مع بعض موجودين، لكن مين اللي بيبقى اكتر؟ تاني نقول بسرعه الرينال اديما، الرينال اديما بتبقى في عندنا نوعين، في نفروتك سندروم وفي نفريتك سندروم. النفروتك سندروم بتبقى جراديوال اونست، النفريتك صادن اونست. النفروتك بالاو بتبقى هيفي بروتينوريا، فيها بافنس في الايليد، ونو اوليجوريا، نو هايبرتنشن، نو هيماتوري. ممكن النفروتك سندروم تؤدي الى بريكارديال افيوجن فتديني الاعراض بتاعه كارديولوجي. النفريتك بتبقى فيها بافنس في الايليد، معاها اوليجوريا، معاها هيماتوريا، معاها كمان هايبرتنشن. النفريتك سندروم بالاي بيبقى غالبا السبب سولت ووتر ريتينشن، النفروتك بالاو بيبقى غالبا السبب هايبو بروتينيميا. رقم 3 في الجنراليزد اديما هي الهيباتيك اديما. سبب الهيباتيك اديما حاجتين برضك مشروحه في شابتر الليفر، الهايبو البيومينيميا لان الكبد مش قادر يخلق البيومين، وبيحصل سكندري هايبر الدوسترينيزم. ايه المميزات بتاعه الهيباتيك اديما؟ ان بيبقى معاها اسايتس ولور لمب اديما، وكمان في مانيفيستاشن بقى بتاعه الليفر ديزيز، ولما تيجي تاخد منه هيستوري بقى هيقول لك ان هو عنده هيباتايتس، بيشرب كحول، الحاجات دي كلها. لما بتيجي بقى تفحص المريض خد بالك بقى، ممكن يكون عنده بالهارجيا القربة المنال، ممكن يكون عنده برضو مشاكل في الكلى. يعني الحكاية مش معتمدة بس ان هو هيباتك، هيجي لك باعراض هيباتك. لما تيجي تفحص مريض عنده اسايتس، ده يعتبر جزء من الجنراليز اديما، يبقى لازم اعمل انفستيجيشن على الثلاثة الكبار اللي هو الكاردياك اديما والرينال اديما والهيباتك اديما. لو تلاقيتهم مش موجودين بقى ممكن اشك بقى في حاجات غريبه بقى وحاجات رخمه شويه، زي ما قلنا برضو في شابتر الليفر ممكن يكون عنده تي بي بروتونايتس او مالجنانت اسايتس. هنقول شويه كلام بس كده مهم قبل على الجنراليزد اديما. لما يجي لك مريض عنده تي بي، يقول لك عنده باست هيستوري اوف تي بي، يعني جاله تي بي من فتره وبعد شويه جاله كاردياك مانيفيستاشن، ده التي بي لبس في القلب وقام عامل فيه فايبروزز، يبقى التي بي لما يبوظ القلب يبقى حصل كونستريكتيف بيري كاردايتس. تاني معلومة ان النفروتك سندروم بتحب قوي ترص، يعني تفضل ترشح في السيرة الساك اللي هي البلورة البروتينيوم البريكارديوم، يبقى النفروتك سندروم بتحب ترشح مية في السيرة الساك. لما يجي بقى يحكي لك قصة يقول لك ايه، واحد عنده لور لمب اديما وعنده بافنس في الايليد وعنده هيفي بروتينوريا كأنه مثلا نفروتك سندروم، بعد شويه حصل له ديزنيا اورسوبنيا كونجستد نيك فين، وكمان حب يحسنها شويه وقال لك ان هو عب بالساس بارادوكسس. ده يبقى حصل عنده بريكارديال افيوجن نتيجة النفروتيك سندروم. يبقى النفروتيك النفروتيك بالاو بتحب تعمل بريكارديال افيوجن. طب ايه هي علاقة الكلية بالقلب؟ ممكن يجي لك مريض عنده جلوميريونيفرايتس وامضرب القلب ازاي؟ يا اما بقى هو عنده نفروتيك سندروم، فالنفروتيك سندروم تعمل بريكارديال افيوجن، لان النفروتيك سندروم هتؤدي الى قله الالبيومين يؤدي الى اديم. او عنده نفروتيك سندروم هتعمل هايبرتنشن، الهايبرتنشن هيعمل عنده ليفت سايد هارت فيلير. يبقى علاقه الجلوميرولونيفرايتس او الكلى بالقلب ايه؟ يا اما بريكارديال افيوجن نتيجه النفروتيك سندروم، او ليفت سايد هارت فيلير نتيجه الهايبرتنشن نتيجه الايه؟ النفروتيك سندروم. رقم 4 ان الفيرال هيباتيتس ممكن يبوظ الكلى فيعمل جلوميريونيفرايتس. يبقى الجلوميريونيفرايتس ممكن يكون سببها سي، فيروس سي، او كمان البلهارسيا بتعمل جلوميريونيفرايتس. فالبلهارسيا بتؤدي الى بالمونر هايبرتنشن، لان الاوفا بتعمل جرانيلوما في اللانج فتؤدي الى اند ارترايتس اوبليكراتس. طب انا ليه قلت الكلام ده كله؟ علشان تفهم ان الجنراليزد اديما كحق هي ايه، لازم تفتش في العين وتقلب فيه. هما الجنراليزد اديما حاجه من ثلاثه، يا اما ايه كاردياك اديما، رينال اديما، هيباتيك اديما. بس في حاجات بتبقى بتبوظ الاثنين، يعني يكون مريض اصلا المرض بادئ معاه برينال وقام مديلك اعراض كاردياك. ليه؟ زي حالات النفروتيك قامت قلبه اللي هو النفروتيك سندروم ادى الى بريكارديال افيوجن، او مريض عنده الليفر فأم عامل زلال في البول نتيجة ان الليفر فيروس سي ام ضارب الكلى. فالمقصود بالنقطة دي كلها ان الكلام بتاع الجنراليزد اديما هو تجميع لشطر الليفر مع الرينال مع الكارديو والامراض المشتركة ما بينهم، وكل واحد بيأثر ازاي على التاني، مش مجرد ان انا اقول انه يعني ايه. ممكن طبعا يجيلي مريض بيور كاردياك اديما، ممكن مريض بيور رينال اديما، ممكن مريض كمان عنده بيور هيباتيك اديما، يعني عنده حاجه واحده بس. لكن ممكن يجي لي مريض عنده رينال اديما وهيباتيك اديما، حاجتين مع بعض، او رينال اديما وكاردياك اديما، ماشي. ده كله بيندرج تحت بند الجنراليزد اديما، وده جزء نظري اكتر منه جزء عملي. والاديما هتتقال تاني بقى ازاي، بتتحصها بالتفصيل في الابدومين شيت. ندخل على بعد كده اللوكالايزد اديما. اللوكالايزد اديما اللي هي بقى ايه؟ الديفيتي، الليمفيديما، الكرونيك فينوس انسفيشنسي، الاورثوستاتيك اديما، الانجينيوريتيك اديما. الحاجات دي كلها تعتبر لوكالايزد اديما، اللي هو في اديما في حته معينه في الجسم وبقيه الجسم سليم. ايه هي بقى اول حاجه الديفيتي؟ ايه هي الاسباب بتاعه الديفيتي اللي هو الديب فينوس ثرومبوزز؟ زي حالات البوست اوبراتيف، حالات النفروتيك سندروم. النفروتيك سندروم بتؤدي الى ان بينزل في البول بروتين سي وبروتين اس والانتثرومبين 3 اللي احنا بنعتبرهم ناتشورال انتيكواجلانت، فيؤدي الى ثرومبوزس. حالات المالجنسي، حالات الثرومبوفيليا. لما بتيجي تفحص واحد عنده دي في تي هتلاقي عنده يونيلاترال اديما، اديما في حته واحده، الاديما بتاعته بتبقى بيتنج اديما، عنده تندر كاف ماسل. لما بتيجي تفحص القلب ممكن تلاقي بقى عنده، لازم تفحص القلب عشان تشوف هل عنده بقى المشاكل بتاعه الثرومبو امبوليزم ولا لا، زي البالمونر هايبرتنشن، لان هو ممكن يكون جايبه كومبليكيتد، يعني يكون عنده حاجه معينه ادت للموضوع ده. فمثلا مريض حصل له كسر في رجله، بعد 5 ايام حصل له ليفت لور لمب اديما، بعد كده بيومين حصل له ديزنيا كاف هيموبتيسيس. التشخيص بتاع الحاله ان هو بوست اوبراتيف دي في تي، بعد العمليه جاله دي في تي، الدي في تي عمل بالمونري امبوليزم. البالمونري امبوليزم قامت عامله مشاكل فين؟ في الشيست، فدت بقى الاعراض بتاعت الديزنيا والكاف والهيموبتيس. طب لو ايه بقى السادن ديس في مريض عنده نيفروتيك سندروم؟ النيفروتيك سندروم قلنا بيفقد بروتين سي وبروتين اس والانتثرومبين 3 اللي هم ناتشورال انتيكواجلانت، فده كله هيؤدي الى ثرومبوز. يبقى السادن ديس في حاله النيفروتيك سندروم يبقى السبب بتاعها غالبا امبوليزم. عشان كده المريض اللي عنده نيفروتيك سندروم لازم ياخد بروفلاكتيك انتي كواجلنت. يبقى تاني الدي في تي، الاسباب بتاعتها بوست اوبراتيف نيفروتيك سندروم حالات الماليجنانسي، وانا بفحصه الاقي عنده يوني لاترال اديما تندر كاف ماسل، ولازم افحص الريسك فاكتور واخد بالي. تاني حاجه، ايه هو الديفرنشال دايجنوز بتاع واحد عنده تي بي تي او تندر سوولين كاف اريا؟ ممكن تكون السيلولايتس، الليمفيديما، ممكن يكون رابشر بلانتارز. دي كلها تندرج تحت بند الدي في تي كديفرنشال دايجنوز. طب ايه هو الديفرنشال دايجنوز بتاع واحد عنده تندر كاف ماسل؟ الكاف ماسل ديت ممكن يكون بقى دي في تي، رابشر بلانتارز، ديابيتك نيوروباثي، وحالات السيلولايتس. تاني حاجه من اللوكاليز القديمه هي الليمفيديما. الليمفيديما بتبقى نون بيتنج اديما، واشهر حاجات الليمفيديما هي الفلاريا والبوست ماستيكتومي اللي هو واحده شالت البريست، لان احنا بيحصل مشاكل مع يعني مع الليمف نود وكده، وانت بتشيل البريست، ودي مشكله جراحيه اكتر منها بطنه يعني. ثالث حاجه الكرونيك فينس انسفيشنسي زي اللور ليمب. اللور ليمب هتلاقي بقى ايه العلامات بقى بتاعت الدوالي، وفي الفريشن في الليج، وفي بيجمنتيشن في الرجلين وكده. رقم اربعه الاورثوستاتيك اديما زي اللور ليمب اديما، مثلا في حاجه اسمها دايورنال فاريشن او اوكيوبيشنال فاكتور، زي مثلا واحد مكواجي، واحد حلاق هو شغلته ان هو واقف طول النهار، فبيحصل عنده اورثوستاتيك اديما. والناس ديت يا جماعه لازم تنصحه ان هو لما يعني يروح البيت ده هو ينام يحاول يرفع رجليه. هتقول لي ما هو بيرفع رجليه على مخده، المخده بتتزحلق مش عارف ايه، لا هو حاول بقى يرفع السرير. يرفعه ازاي؟ يجيب اي حاجه ويحطها تحت المرتبه، وليكن مثلا بطانيه او لحاف كبير، ويقوم حاطه تحت المرتبه من ناحيه الرجلين. لما يجي ينام هيبقى غصب عنه جسمه كله مدلوق ناحيه راسه، هتبقى رجليه غصب عنه عاليه، فده كله هيخلي الايه يعني هيقلل شويه من حده المشكله بتاعه الاورثوستاتيك اديم. معلش اعذروني في التسجيلات ديت لان انا عندي دور برد جامد، اتمنى بس يعني ان الصوت يطلع كويس في التسجيلات. حالات كمان الانجينيوروتيك اديما. الانجينيوروتيك اديما اللي هو بقى ايه زي حاله الالرجي، بيحصل بقى ايه صادن اونست، واحد مثلا نحله قرصته، سيلف ليميتد بيخف لوحده، بيبقى يعني ايه اسيمتريكال، يعني بتيجي دايما في الحته اللي اتقرص فيها او اتعرض فيها. لازم هتلاقي عنده هيستوري اوف الرجي اللي هو عنده حساسيه، يعني بقى مثلا ايه واحد كل حاجه بتاع فراوله، كل مانجا، ده كله ممكن يعمل عنده حساسيه، ولازم تكون اسيمتريكال وبتيجي فجاه وممكن الانسان يخف لوحده. طب ايه هي خطوره الانجينيورتيك اديما او الالرجي اديما؟ خطورتها ان هي بتعمل حاجتين بايخين قوي ممكن يموتوا. هي بيحصل زي ما خدنا في الشيست، بتطلع مواد غريبه وكلام من ده، بس اللي بيطلع حاجات بتعمل برونكوس باز، وبيحصل كمان لارينجيال اديما، يعني التنفس ما عادش قادر يوصل، يعني ما عادش في اكسجين، انا عندي برونكوس باز، وكمان اللارنكس بقى فيه اديما، يعني بقى مقفول والسكه بتاعته مكتومه. طب ايه احسن علاج؟ اهم حاجه لازم ادي للمريض ده هيدروكورتيزون بسرعه، ده اهم حاجه. بعد كده بقى تبدا بقى تشوف هتديله ايه بعد كده على حسب الحاله، لان الهيدروكورتيزون يعتبر انتي انفلاماتوري وانتي الرجيك دراج، فهيقلل من خطوره الانجينيوريتيك اديما، لان ممكن المريض يموت منك، انت بتلاقيه ورم خالص وحصل عنده برونكوس باز ولارينجيال اديما ممكن يموت. طب هل في ادويه بتعمل اديما؟ الكورتيزون يعمل اديما، الكونتراسيبتيف بيلز حبوب منع الحمل للستات تعمل اديما، النون ستيرويدال انتي انفلاماتوري دراج، بس ديت مش قوي، يعني ايه النون ستيرويدال انتي انفلاماتوري دراج؟ مش بتعمل اديما كاديما، هي بتخش في ميكانيزمات تعمل اديما، بس برضك مش قوي، يعني بتعتمد برضك على حاجات معينه. لما بقى بتيجي تفحص اديما، نعيدها تاني، لازم تبص هل هي يونيلاترال ولا بايلاترال، هل هي بيتنج اديما ولا نون بيتنج اديما، الليفل بتاع الاديما هل هي بلو زانيه ولا اباف زانيه. لازم تفحص السيراساك اللي هو الاسايتس والبريكارديال والبلورال افيوجن، لازم تفحص القلب والليفر، تفحصهم كويس قوي. طيب لما نيجي بقى نقسم الاديما لبيتنج اديما ونون بيتنج اديما، البيتنج اديما هي الحاجات الكبيره، الكاردياك والرينال والهيباتيك والدي في تي. النون بيتنج اديما هي الليمفاتيك اديما والانجينيوريتيك اديما. يبقى ايه هي الحاجات اللي بتبقى القديمه فيها نون بيتنج قديمه؟ الليمفيديما والانجيونيوريتيك ايديما، عشان بس تيجي ايه يبقى اي ايديما. هسأل نفسي سؤال، هل هي ليمفيديما ولا انجيونيوريتيك ايديما؟ لا، يبقى هي على طول بيتنج ايديما، يبقى النون بيتنج ايديما بيبقى موجود في حاله الليمفيديما والانجيونيوريتيك ايديما. برضك بيخش مع الجنرال شيت السكين اكزامينشن، اللي هو الانسبكشن والبلبيشن بتاع السكين. طبعا الكلام بتاع السكين موجود اكتر في الدرماتولوجي، وانا شارح تسجيلات في الجلديه هتلاقوا برضك فيها الكلام دوت، بس احنا هنقوله برضك في مكانه مع الجنرال شيت، عشان في دكاتره وانت داخل على حاله ابدومن هتلاقي مثلا حاجه، يعني حاجه من الجلديه فهيسالك عليها، و لما لقيت مش عارفها يعني ايه بتبقى مش لطيفة. في حاجات بقى مهمة جدا في السكين لها علاقة بالبطنة. فايه بقى الحاجات دي؟ اول حاجة بتبص على السكين الكالر والبيجمنتيشن، ايه الحاجات اللي بتعمل هايبر بيجمنتيشن في السكين؟ حالات اندوكراينال وحالات ميتابوليك. الاندوكراينال زي المرض بتاع اديسون ديزيز بقى فيه هايبر بيجمنتيشن، والكوشنج سندروم. في حاجات ميتابوليك زي الكرونيك رينال فيلير والهيموكروماتوزز والبرايمري بايلاري سيروزز. يبقى ايه هي الاسباب اللي بتعمل هايبر بيجمنتيشن في السكين؟ الاديسون، الكوشنج سندروم، الكرونيك رينال فيلير، الهيموكروماتوزز. ممكن بقى تلاقي البيجمنتيشن ده لوكالايزد بيجمنتيشن او يعني ايه جنرالايزد بيجمنتيشن، على حسب طبعا الحاله. يعني مثلا مرض بتاع اديسون بيبقى ايه في الجسم كله، في حاجات مثلا بتبقى في حتت معينه اللي هي ايه قفيق وليه باتش. في بقى دي بيجمنتيشن يعني السكين ما فيش فيه بيجمنتيشن زي الفيتلايكو، سواء بقى كان برايمري او سكندري، اللي هو الفيتلايكو بقى اللي هو البهاء. في حالات البان هايبو بيتيتريزم بتدي الاباستر سكين. يبقى ولما باجي افحص السكين ببص بقى عليه، يعتبر جزء من اجزاء الكومبلكشن، اللي هو هل في ريدنس اللي هو محمر شويه، هل في بالور، هل في ساينوز، هل في جوندس، هل في كاروتينيميا اسفر برضك. وانت بتفحص برضك بتبص على يعني المويتشر، هل في دراينس في السكن ولا لا، هل في عرق، هل العرق مدهن ولا لا. يعني الدراين سكن في حالات الديهايدريشن والاولد ايج، لان احنا الاولد ايج ما بيحبش يشرب ميه. يعني ما بيحبش، هو اصلا ما بيحس احساسه بالميه بيقل شويه، فما بيطلبش ميه، فممكن يقعد فترات طويله ما بيشربش. في برضك من ضمن المويتشر اللي هو السكين. السكين وانت بتفحصه بتبص على هل في عرق ولا لا، سواء بقى حاله الهايبر ثايروديزم والانكزايتي او الهايبوجلايسيميا. في استرايا، الاسترايا في استرايا روبرا واسترايا البا في حالات الكوشنج ديزيز. الهير برضو في الهير يندرج تحت البند بتاع الجلدي. فول اوف هير اللي هو الشعر بيقع زي حالات المال نيوتريشن والميكسيديما والشيهان سندروم اللي اتكلمنا عنها في الاندوكراين، والادويه بقى بتاعت السرطانات زي السايت توكسيك دراج، والالوبيشيا ارياتا في حالات الايه الجلدي. الهايبر ترايكوزيس اللي هو اكسسيف هير جروس ات اني سايت، يعني الشعر بيكتر في كل حته. ممكن بقى يكون اسبابه ايديوباثيك فاميليال ريشيال، ناس عندها شعر كتير، زي حالات برضو الكوشنج سندروم والاسترويد. الهيرشتزم اللي هو واحده ست عندها شنب ودان، يبقى ميل ديستريبيوشن اوف هير ان فيميل. اشهر حاجه اللي هو البوليسيستيك اوفري سندروم يعمل الهيرشتزم، ده اشهر حاجه. في بقى شويه نقط بتيجي ام سي كيو في السكين، لها علاقه بالسكين كجلديه مع بطنه، زي الارزيما نودوزم. الارزيما نودوزم بتبقى موجوده فين؟ هي عباره عن ريد بينفول نوديول تندر، بتبقى موجوده على قصبه رجل المريض، هو يقول لك كده على قصبه رجلي اللي هو على التيبيا، بنعالجها بمرهم كورتيزون. الاسباب بقى بتاعتها الساركيدوزز التي بي، بيحصل انفلاميشن في السبكوتينيوس فات. في الدرماتيتس هيرباتي فورمز بتبقى موجود في حالات الايه الجلوتين سنسيتيف انتروباسي. حالات الزانسيلازما بتبقى موجوده في حالات الهايبر ليبيديميا. الكولاجين ديزيز والاندوكراينال ديزيز سكين مانيفيستاشن اتكلمنا عنها مع الامراض بتاعه في الاندوكراين، يعني اتكلمنا عن كل واحد معاهم. الزنسوما، الزنسوما اللي او الزنس لازمه اللي هو بقى فيه ايه، هايبر يعني هايبر ليبيديميا. ممكن بقى في منها انواع كتير، بس هي مشهوره في حالات البرايمري بايلر سيروزز. موجوده برضو لما يكون في يعني ليبيد ابنورماليتي في الميتابوليزم بتاعها. كده احنا خلصنا كصفة عامة الجنرال شيت كلام عام خلصناه. هقول بقى شوية نقط اللي بتهمنا وانت بتذاكر الجنرال شيت، ونلخص ونلم الكلام اللي قلناه. اول حاجة اللي بيهمني في الجنرال شيت وانت بتذاكره بالترتيب كده، انك تذاكر الهيستوري. ازاي بتاخد هيستوري؟ هيستوري تيكنج من اول بقى البيرسونال هيستوري والسموكينج اثره ايه ومش عارف ايه والكلام ده كله، والكومبلين والبريزنت ايرلنس والبريزنت هيستوري والكلام ده كله. بس الهيستوري يا جماعه انت مش هتعرف مهما، اصل انت تلاقيه معمول في اي كتاب في 3 4 ورقات، بس المهاره بقى ان انت تطبقه كتير على حالات اكتر عشان تشوف ناس وتاخد هيستوري اكتر. ولازم تحضر الراوند زي ما قلنا في الاول عشان تشوف حالات كتير. ده يبقى الجنرال شيت مهم جدا. ممكن في جنرال شيت كمان بيتفرع بقى منه في وسط الكلام اللي احنا قلناه حتت بتيجي ام سي كيو زي المالتيبل مايلوما، بتعمل مثلا اولد ميل عنده بوني ايك والاي اس ار عالي، هتلاقي مثلا الكحول اللي مثلا بيعمل اف سي ان اس، الكلام ده متقال في وسط الكلام. بعد كده مهم جدا الجنرال اكزامينيشن، ايه هي الاسباب بتاعه الاوبيستي، ايه هي الاسباب بتاعه الاندر ويت، ايه هي الدكيوبيتاس اللي هو المريض وهو في السرير بيبقى وضعه عامل ازاي، برضو دي تعتبر من النقط المهمه جدا. الكومبلكشن ده اللي هو لون البشره برضو يعتبر من الاجزاء المهمه جدا بقى اللي هو البالور. وبعد كده البلس ده موضوع لوحده مهم من اوله لاخره ما فيش فيه كلام، والنيك فين. ديت المواضيع الاساسيه. يبقى نعيدهم تاني كده بسرعه، اللي يهمني وانت بتذاكر الجنرال شيت الهيستوري كامل ازاي بتاخد هيستوري، ومش هتفهمه الا لما تطبقه على عيانين. تاني حاجه بعد كده البلس، تالت حاجه النيك فين. الحاجات ديت هي اهم حاجات بتاعه الايه الجنرال شيت. في طبعا الكومبليكشن برضو بتعتبر مهمه، لانه المريض يعني الدكتور هيسالك عليها جامد، يعني لو دخلت لجنه شفوي وانت بتقول في الشيت. في بقى شويه كلام احنا قلناه طول ما احنا بنقوله، كل ما نيجي عند الكلام ده اقول ده شويه انيموري، زي ما اتكلمنا مثلا على الاسباب اللي بتعمل هاليتوزز ريحه الفم وحش. الاسباب ديت كلها متقاله في وسط المنهج بس تايهه في بعضها، احنا هنا لميناها بسرعه ويعني وبقت محطوطه تبع الجنرال شيت. الحاجات دي ممكن تيجي كتير ام سي كيو، يعني مثلا وانت بتفحص مريض لقيت مثلا عنده سنانه بتقع، ايه الحاجه اللي تشك فيها؟ هتلاقي في الاختيارات دايابيتس، ده كله متقال وكله انت عارفه. هتلاقينا واحنا في الدايابيتس اتكلمنا مثلا في 5 6 سطور عن ازاي السنان بتقع لمريض دايابيتس. الاسباب مثلا بتاعه واحد عنده مشكله في عينيه مثلا ولا حاجه، الكلام ده ما هو بيتقال في الرمض، بس احنا هنركز على النقط اللي بتهمنا كامراض بطن، هي دي النقط اللي احنا هنركز عليها. اخر حاجه بقى اتكلمنا فيها هي حاله الاديمه. الاديمه دي في الجنرال شيت تعتبر تجميعه قليله، ما هيش كبيره ولا حاجه، قليله خالص من الكارديو والرينال والهيباتيك اديمه كانواع للاديمه. ليش لو ده مع الاديمه مع الجنرالايزد مع اسف مع جنرال شيت؟ لان ده حاجه جنرال باينه على العيان كده بصفه عامه، وانت بتفحصه قبل ما تعرف هو حاله كارديو او حاله ايه، هو باين ان هو عنده قديم، فبيندرج تحت بند الايه الجنرال شيت. بس احنا هتلاقينا هنعيدهم تاني كل واحده بالتفصيل بتاعها في كل شيت، وكل حاله قديمه من الحالات ديت مشروحه في التسجيلات بتاعه الايه في النظر بتاعتها. فالقديمه يعني مجرد بس انك تقراها. حاجه اخيره بقى نتكلم عنها في الجنرال شيت، ان انت وانت بتذاكر الجنرال شيت وانا قلتها برضو في اول التسجيلات، لازم تحضر الراوند، لازم تشوف حالات. مهما انا اوصف لك في حاجه معينه مثلا في النيك فين او اقولها لك، لازم تحضر وتشوفها على عيان. ده اهم حاجه في الجنرال شيت. اتعود دايما ان الجنرال شيت تحاول تقراه بالراحه خالص، تاخد بالك بس من النقط اللي بتيجي في الامتحانات وبتتكرر، وانا قلتها في وسط التسجيلات وحددت الحاجات المهمة شوية. لما تلاقي حاجات مثلا اي ان تي، حالات رمد، مش عارف ايه، كجنرال اكزامينيشن، ايه هي الاسباب بتاعه التريمورز في الطنج، الحاجات دي مش هيجيلك في الامتحان في اخر السنه سؤال يقول لك ايه هي الاسباب اللي بتعمل تريمورز في الطنج، مش هيجيلك يقول لك مثلا ايه هي الاسباب اللي بتعمل كونجنكتيفايتس، خلاص انت امتحنت في الرمد والحاجات دي. بس ممكن تيجي حته في وسط سؤال ام سي كيو، حته كده لاند مارك، وانت بتحل الام سي كيو تقول لك على حاجه معينه. يعني لما يجي مثلا مريض عنده سي او بي دي ويقول لك ان في عنده رعشه في الاطراف، الرعشه او التريمور دي ما ممكن يكون، ويجي يقول لك في الاختيارات ايه الدواء اللي عمل له الرعشه اللي هو السالبيتامول. فالكلام ده مجرد بس انك تبقى واخد يعني اويرنس بيه، اللي هو بس حاسس بيه او قاري شويه حاجات عنه عشان ما تفاجئش بيه في الامتحان، زي الشابتر بتاع الايه الجنرال اللي احنا برضو عملنا التسجيلات فيه قبل كده، اللي هو شابتر الجنرال اللي هو بقى الفيل فيفر والبكتيريا والفيروس والبرازايت والديدان كلها والحاجات دي كلها. الكلام ده عمره ما بيجيلك سؤال مباشر فيه، هو بيجي في وسط الكلام بس لازم تبقى عارفه كده. انتهينا بفضل الله من تسجيل الجنرال شيت، اتمنى ان هو يكون عجبكم واستفدتم منه. ربنا يرزقنا الاخلاص في القول والعمل، وبعتذر ان الصوت ما كانش كويس المرة دي، بس يعني ده لان انا عندي برد. اتمنى يكون التسجيلات عجبتكم. اللي يحب يضيفني على فيسبوك للتواصل ممكن يضيفني باسم احمد بطنة او احمد اندرسكور احمد 1986-32@yahoo.com، باسم احمد بطنة. شكرا واتمنى لكم التوفيق وربنا يوفقكم.